الامتداد ده بيبدا عند نقطه اسمها ميد انجواينال بوينت. انا ندى لو جينا على اي واحد فينا اولاد مسكنا الايد يلا تقعد يا ندى. انا اولاد يلا اولاد لو جينا على اي واحد فينا اولاد حددنا فرصه قدامه وكمل بس فرصه فاضيه حد يشيلها حطها اولاد. يلا يا دكتور امشي دوس اخد اللي هو عاوز عليه. يلا اولاد اللي عندي ندى انا اسال سؤال بس واحد من اللي مخاخهم نظيفه رد عليا مش كل الناس ترد انتوا عارفين بعض. اقرب امتحان النهارده تاني امتى من امتحان العك الثالث؟ الشهر اللي بعد الجاي بكره بالظبط مش يوم الجمعه بكره من بكره الفيزيولوجي من بكره في الفيزيولوجي في امتحانات في المستكاشف والفيزياء اصلا والهيستولوجي سلايس كل اللي عندك تاني كل اسبوع الاسبوع ده كل اسبوع كل اسبوع لا كل اسبوع ده اي حاجه انما الاسبوع ده لا مفيش. ولا السبت بعد الجاي امتحان السبت بعد الجاي امتحان بايو 10 اللي بعد الجاي ده اللي بعد انا اسف اسمعوا لي زمان انا اولاد ده سمت بيبس وده اسمه انتيريور سوبيريك سباين. سمت بيبس وانتيريور سوبيريك سباين لو حطيت نقطه في النص اسمها ميد انجوينال بوينت. ميد انجوينال بوينت ده نص المسافه بين السمت بيبس والسباين ده اللي اسمه انتيريور سوبيريك سباين. فعند النقطه دي اللي في النص الاتش ارت اسمه اكستنا ايليك ارتري هيخش اللور ويغير اسمه باسمه فيمور. مفيش ارت في الدنيا درسناه اللي معرفنا بيجينينج واند وكان ايه وهيبقى ايه عشان ابقى علاقتي بالارتري صح. فلما اجي اتكلم على ارتري اسمه فيمورال ارتري هقول ان بيبدا عند نقطه اسمها ميد انجوينال بوينت. الميد انجوينال بوينت ده نص المسافه بين حاجه اسمها سمتس بيوبس والانتيريور سوبيريك سباين. كويس قوي. طبعا لما اجي اقول امتداد الاكسترنا ايليك ارتري اللي فينا بيذاكر بجد يبقى نفسه يعرف الاكسترنا ايليك ده جاي منين. اقول له ده جاي من كومن ايليك. طب اخد تاني اسم اولاد انسانا ايليك. طب الكومن ايليك ده جاي منين؟ من ابدومين الاورطه. يبقى كلنا عندنا اورطه هتقسم لكومن ايليك يمين وكومن ايليك شمال وكل كومن ايليك يدي واحد يخش للبلبس والاجزاء اللي فيه اسمه انترنال واحد يجي للور اسميه اولاد اكسترنال. لما بتوصل لنقطه اسمها ميد انجوينال بوينت الاكسترنال ايليك ارت نشتغل بقى عشان في ناس عندها درس ودرس ودرس عشان ما نبصش اليوم كله. هيبدا ارت اسمه اولاد اكسترنال ايليك ارت. سنة إلى كارت بدا عند نقطة اسمها النقطة اللي وصلنا بدا دي ميد انجوينال بوينت. امتداد لارت الفيمور هيبدا هنا امتداد للاكسترنا إلى كارت. الارت ده بينزل في فرونت اوف ذا ثاي في ترانجل اسمه فيمور ترانجل ويخش في كانال اسمها ادكتور كانال اسمها سب ساتوري كانال. يلاقي الادكتور مجنس كان فيها فتحة كده اسمها ادكتور هي يخشها ويرجع ورا ويبقى اسمه بوبليتيا الارت يبقى اسمه اولاد بوبليتيا. يبقى انا بواقع علمي من زمان الناس بقى معاهم بالك عشان بس تجيب نتيجة. بنتفق مع بعض الارت سميته ليه فيمور هيبدا فين الفيمور ارتري وانتهي فين الفيمور ارتري للطلبه الصحيين. هنبص مع بعض على البورد قد ما نقدر كده. ده بلاد السايد بتاع اي واحد فينا باصين له من قدام وعاملين كده. هنا بتبقى في عضله اسمها فيمور. هنا بتبقى في عضله على الجنب كده اسمها الدكتور ماجنس فيها فتحه اسمها ولاد الدكتور هي. عندنا النقطه اللي هنا دي بنسميها ولاد ميد انجوينال بوينت. هيبدا ارت اسمه اولاد فيمور. فيمور ارت بينزل في فرونت اوف ذا ثاي يمشي فيمور ترانجل يمشي تحت سانتوريس في ادكتور كانيل ويخش الفتحه دي ويرجع ورا باسمه اولاد بوبليتيا ارت. ده بدايته ودي نهايته. يبقى الارت اللي عندي سميته الناس اللي جايه بقى متاخره اولاد اسمه فيمور ارت. ركز فينا. بيبدا فين فيمور ارت دي؟ كنا في لسه كتبنا صف كام اولاد؟ 44 44 شفت احنا بسرعه كده بتركيز. انا اولاد يبقى السوبر هارت بليد ريتن سوبر نهيمان عشقل مهم جدا جدا تحنية. بيبدا عند نقطه اسمها ميد انجوينال بوينت الا رنا هناك لازم انا والا نحضر بعضه يعني مش فارقه بس لازم اسمع درس كويس قوي. فالفيمر ارت بليد بغض النظر بقى اللي هيبقى قاعد مركز مش مركز الحصه مش اداء واجب اللي لو راح البيت النهارده ما جمعش قوي يحضر بكره تاني لان الفيلم ارت شيء مهم جدا ارت اللور بغض النظر امتحانات مش امتحانات ارت اللور هم هم سوبر نايمان عشقه بس هو ارت اللور اللي انت طول عمرك تبقى عارف ان بيدخلوا منه القسطره بتاعت القلب وبيعملوا كذا فعارف كل حاجه عنه يعني ارت مش كده يعني مش المهم ده بس على المقلب يعني فارت لازم يخش صح. ف فنبدا اللي جاي تعبان او تعبان نصحى قوي قد ما نقدر بقى الارت بنسميها ولايه فيمر ارت. هبدا عند نقطه بلاد اسمها ميت انجوال البون صف 40 بتفتح كتاب كده بتركيز قوي قوي قوي ولا 44 ونبص كتاب في كتابنا كويس قوي. الارت بيبدا عند نقطه اسمها ميت انجوال بوينت. ميت انجوال بوينت دي هو فتح قوسين على الصلب اللي هي نص المسافه بين السنتر بيبس وانتير سوبيريك سباين. ما حدش في الامتحان صحيح بيعمل كده صحيح بيقول ميد انجوال بوينت بس انك مش بتتعلم اللي بيصلح هي فين الميد انجوال بوينت والمفروض عارفها يعني. فبنقول بيبدا عند ميد انجوال بوينت في نص المسافه بين حاجه اسمها سنتر بيبس وانتير سوبيريك سباين. لو ده سنتر بيبس التقاء العضلتين مع بعض وده انتير سوبيريك سباين نص المسافه بينهم دي بسميها ميد انجوال بوينت. هنا بيبدا ارت اسميه ارت هيبدا هنا ده سميته ولاد فيمر امتداد الارت اسمه ولاد اكسترنا ايليا كارب. يبقى دي البدايه الارت الثانيه بينزل في فرونت اوف ذا سايد ماشي الترانج اسمه فيمر ترانج. الحصه دي هنقيسها الساعه 12 ونص الساعه 12 مع البرايفت اللي عايز يحضرها مع البرايفت لو هو تعبان بالظبط في نفس الميعاد. بعدين عند الميد انجوينال بوينت بنزل على الفرونت اوف ذا سايد ترانج اسمه فيمر ترانج. هخش تحت عضله اسمها سارتوريا امشي الكنال اسمها سب سارتوريا كنال الاقي فتحه اسمها الدكتور هيسس ارجع فيها لورا واسمه بوبليتي الارت. ده مين ارت ده سميته فيمر ارت. لما بنيجي نرسم فيمر ارت بننزل الكورس بتاعه على مقطتين منطقه في الفيمر ترانجل ومنطقه في السارتوريا في كنال اسمها سب سارتوريا كنال. يبقى لما اجي ادرسه فوق يبقى هنا يبقى في ترانجل اسمه اولاد فيمر ترانجل ولما اجي ادرسه تحت ادرسه في كنال اسمها سب سارتوريا كنال ويبقى دول المنطقتين اللي هدرس فيها ارت اسمه اولاد فيمورال ارت. عايزين ريليشن في الابر بارت وريليشن في اللور بارت. بالنسبه لنا طبعا نعرف الايد ان الفيما ارت لو حد فينا ذاكر فيما ترانج يعرف الايد فيما ارت بيبقى جنبه بيرس وفيما رالدين بيبقى ميد ليه فوق وبيبقى تحت ايه يا اولاد قصير والاثنين مغلفين بشيت اسمه فيما رشيد الشيت ده عمو بيتفشى تغلفه من قدام ومن ورا. عايزين بقى الريليشن بتاع الفيما ارت. انا عندنا الريليشن بتاعت انا بحب الميديا ولاتا الريليشن اللي مذاكرهم قوي ميديا ليه فيما رالدين ولاتا فيما رالنيرف الحمد لله رب وكده يبقى خلصنا نص الريليشن. يبقى هو ماشي فوق كده اميد ليه في مورال بين ولا ليه في مورال نيرف بعدين شغل دكاتره بعدين لا بيجي لنا عيان عايزين نديله حقنه في وريد وكل اوردته بايظ مش لاقي واخد حقن كتير قوي فبنقول الحته البلسيشن بتاع الفيمر ارت نخش ميد ليه واحنا مش حاسين حاجه بنخش في مورال بين يعني حابب نستغل الريليشن دي استغلال كويس جدا. باجي على اي عيان احط له نبض الفيمر ارت عند الساي هنا عيان بياخد حقن كتيره كتيره كتيره مش تقيل الاورده لما بتحقن كتير تبقى مثرومبوز كده مجلطه فايبروز ما بنعرفش نستخدمه في بين بنستعمل عليه عايزين نعمله قسطره نخش بيها القلب احيانا بنخش عن طريق البين دوت اللي اسمه فيمور فين. يبقى انا عايز اقول معلومه مهمه جدا لطالب ذاكر الطب عشان يبقى دكتور مش بتاع اناتومي يبقى الفيمور ارت ميديا ليه البين اللي اسمه ايه فيمور فين. فالعلاقه دي تخش في دماغك وتنام ما يطلعش يعني كان في يوم من الايام هتشوف عيان عيان شفت الكلام ده بقى في الاستقبال الناس اللي عندهم ربو شعبي من كنت ما بياخدوا حقن عشان توسع الشعب الهوائيه اوريته بتبوظ اللي هو البرونك الازمة دي العين قعد في استقبال قصر عيني حط ايده على فخده وبعد ما اطمن كده دخل حقنه ميدا اللي دي كده وادى حقنه لنفسه في 42 كلنا كنا قاعدين امتياز بنبص له كده احنا كلنا بيعمل ايه صراحه ففوجئنا كده سالنا بقى النايب قال لنا ده بيدي روح حقنه في 42 طبعا الواحد الفكره دي من ساعتها عشان ما تصحش يبقى زينا يعني ممكن يبقى عبيط قوي. فالمهم ده فيمر ارتري وده الفيمر يا ولاد دي فبالتالي العلاقه دي تخش هنا لا تلي نيرف اسمه فيمر نيرف والترتيب يبقى فين من ميديا للاتا فين فين من نيرف يبقى الترتيب من ميديا للاتا يبقى اسمه اولاد فين دي ميديا للاتا ايه الانتيريور ريليشن بتاعته؟ قال سكينو فاشيا قال طاره سكينو فاشيا بتاعت فرونت اوف ذا سايد مغطينه بسكين سوبرفيشال فاشيا وديب فاشيا، دول الانتيريور ليشر بتاعته. زائد الانتيريور بتاع الشيس اسمه لات فيمورال شيس. في الفيمورال شيس هنا كده الاتينيربيكال لاتر اللي جاي قدامه كده ويخرم كده اسمه فيمورال برانش جينس فيمورال. اوربت ايبكس بتاع الترانجل على ميديم سينيال نيرف اوف ذا سايد بيعمل له كروسنج، يبقى في تو نيرفز عمل له كروسنج كده على خفيف. يبقى كده عندك سكين سوبرفيشال فاشيا ودي فاشيا اللي اسمها فاشيا لات بتاعت الصاير. ويعدي عليه انتيريور بتاع الفيمورال شيس ومغلب بشيس. ده انتيريور ليش؟ قالوا طيب وايه تاني يا دكتور؟ قالوا في تو نيرفز الاثنين فيمورال او برانشات فيمورال. هنا فيمورال فيمورال برانش وجينس فيمورال اللي كان ماشي معاه جوه الشيس اسمه فيمورال شيس. اما هنا يبقى مين؟ ميديال سينيال نيرف اوف ذا سايد بيعدي عليه اوربت ايبكس ويكمل الديب فاشيا روح ميديال سايد. يعني ريليشن اولاد لما كده انتيريور. البصير ريليشن بتاعته بصير رول اوف ذا فيمورال شيس اكيد. بصير رول مين؟ فيمورال شيس. والفيمورال فين اللي كان ميديال ليه فوق بقى بصير ليه تحت. ده كلام كويس قوي. زائد العضلات اللي عامله الفلور بتاع الفيمورال ترانج. هنا ما كانوا مين؟ اللي يصور اللي يصور ميجور وبكتينيس والدكتور لونج. فلما تبص على العضلات المكتوبه دي عضلات الفلور وفيمورال ترانج، ما هماش فيمورال ترانج. فلو انت مخك من النوع النظيف اللي بيحفظ روحه مش كام ده لا ايه؟ الياكس وبكتينيس بس هو طبعا يعني الياكس ما تفرض ما تجيش وراه. هو اللي يصور اللي يصور ميجور يعني. عشان نحفظهم كده ممكن نقول ايه يصور اسمه نخلص يعني. انما المفروض هي يصور ميجور. يصور ميجور بكتينيس الدكتور لونج. اللي هو بيتفعل الياكس يعني. المهم ان الارتس والفيمورال ارتس. عايزين له ريليشن كامله ميديا ريليشن انتير لاتر ريليشن انتير بصير في الفيمورال ترانج. مين ميديا ليه؟ الفيمورال فين ولاتر ليه؟ فيمورال نيرف. والترتيب من ميديا لاتر فين. قالوا طيب عايزين ايه يا اولاد لما كده انتير بصير انتير تبقى مين؟ سينو فاشيا اللي هم الروم بتاع الترانجل يعني مش كامل لا. وعندنا مين يا اولاد؟ والايه يا جماعه؟ انتير وول وفيمورال شيز زائد تو نيرفز فيمورال برانش جينس فيمورال وزائد ميديا سينيال نيرف اوف ذا سايلوب انزيك. البصيرة اللي بتاعته بصيرة الفيمورال شيس والعضلات اللي عامله الفلور بتاع الفيمورال ترانجل عشان قالوا رابطه ما الحاجه اللي اتقالها رابطه ما تتنسيش. وطبعا الاناتومي للناس اللي بتكرهه او ما بتحبوش قلت لك صعب مذاكرته صعبه فما بيحاولش تخيله. اللي تخيل اناتومي يحبه اكتر من اي ماده ثانيه بس المشكله الناس مش هتتخيله عايز تحفظه وعايز تحفظه مش هتحفظه ابدا يعني ماده غبيه جدا. انما لو بتتخيله هو ماده ظريفه ويكفي ان هو اكل العيش يعني الجراح بيكسب فلوس قد بتاع البطنه مليون مره تكشف على عين بالسماء وقصدك لغايه ما تموت جنبه وهو حاسس ان ده من الكشف اللي دفعه ده حرام فيه. تحط مشرطك وتقطع فيه حاجه تشيل له حاجه تحط له حاجه يبقى عايز يضيف عينين مش كده لا لانك انت علاجك دراماتيك اكتر من بتاع البطن. بتاع البطن بتدي له قراصه بتقعد انتوا الاثنين تدعوا جنب بعض ده جراحه انت عملت له حاجه هو انجز له حقيقي يعني. فتلاقي الناس اللي هي ابريشيتد جدا تشوف الجراحه. انما بالنسبه للبطن دوت يقول لك يا عم ده نصاب يا عم كشف عليا 5 دقايق ومشاني. المهم ده حياه الدنيا يعني. المهم عشان تعرفوا بقى عشان لازم تعود نفسك حب الاناتومي وكره الفسيولوجي كره المواد الزبل وكره الزمالك بالمره بس درس سلام بقى عشان انا ما اقدر اقول درس. يلا كريستين لا والله لازم انا بحب الزمالك جدا والله عشان خاطرك بس على ولادي ال والله يجي فلوسها فلوسها يلا هو قال لي هات بيبسي الدرس هنا ولا خلاص خلاص قال لي هات بيبسي شغالين يا اولاد المفروض بعد ايبكس بتاع الفيمورال ترانجل تفهم حاجه يا ريت تفهموا يا اولاد يلا عند الايبكس بتاع الترانجل وعند البيز اسمع تبص على اللي جاي فوق كان الترتيب بين ارت النيرفز تحت النيرف هيبقى قدام ارت في النص برضه بين وراه يعني بص المنظر اعمله دوت للطلب اللي تفهم لما تمسك الفيمر ترانج يا اولاد في الابر بارت بتاعه تلاقي المنظر عامل كده هتلاقي عندك يا اولاد لما كده ادي بين وارت والنيرف عاملين كده مع بعض ده في الابر بارت بتاع الترانج انا اولاد بص يا اولاد معايا كده في الابر بارت بتاع الترانج يا اولاد العمليه عامله كده بين ارت النيرف في الاور بارت بتاع الترانج عامل كده النيرف اللي هو ميديا سينيال نيرف اوف ذا سايد قدام ورا الارتري وراه مين يا اولاد البين بعد ما كانوا ميديا لاتا بقى انتير تو ايه اولاد بصير اللاتا فوق بقى انتير تحت والميديا فوق بقى بصير تحت والارض في النص زي ما هو بين ده مين موجود هنا ده اني ترانجل اولاد فيمورال ترانجل بعد كده هتيجي كانال اسمها اولاد الدكتور كانال اللي بيسموها سبسبتوا كانال طبعا لازم ابقى مذاكر باوندز كويس قوي احفظ الريليشن هناك هبل كده عليها سهله جدا بمعنى ايه؟ الارض بتاعنا يا اولاد هيخش كانال اسمها الدكتور كانال لو حد فينا ذاكر ادكس كانر كويس بص معايا كده ده السايب بتاعي لو ده السايب العظمه دي سميتها فتاح فيمر اجي بس معاك كده عندي عضله كبيره كده اسمها الدكتور ماجنس هي فتحه اسمها الدكتور هيتي بتنام قدامها عضله اسمها الدكتور لونجس كويس قوي الارتي انامير بينزل من فوق لتحت يمشي على الاثنين دول يبقى السمر ارتي هو نادر في الدكتور كانال ابص له الليشه بتاعه ابص له الول بتاعه يبقى لو انت بتحاول تحفظ نفسك هو لما كان في السمر ترانجل ابص له الليشه الفلور بتاع السمر ترانجل ولما مشي في الادكتور كانال ابص له الليشه بتاعه ابص له الول بتاع الادكتور كانال يبقى انت بتربطهم يعني ابص له الول دايما الفلور بتاع الحاجات اللي مشي فيها يا ابص له بتاع ده الفلور بتاع ده يا ابص له بتاع دي والفيمور الفين بالنسبه له علاقته معاه كالاتي محدش سرحان بقى في اللور بس بتاع الكنال فين بالنسبه له از بوستيريور لاترال كده معتبره تبع اللاترال ليش ولما تطلع في الابر بارت بتاع الكنال يبقى بوستيريور وفي الترانجل في البدايه يبقى بوستيريور وبعد كده بيبقى بوستيريور ميديال وفي الابر بارت يبقى بالنسبه له ولاد ميديال طبعا هقول معلومه كده برغم هي تهريج انما هي حقيقيه الفيمورال فين ده زي ايه اتصال في كل الطب بيخدع زمايله وبيذاكر من ورم لغايه ما يبقى الاول عليه فالفيمورال فين بدا حياته مع الفيمورال ارت بيقول له انا بوستيريور لاترال ما تخافش انت الاول عليه وفي الابر بارت بتاع الكنال انا البوستيرو طبعا اكيد الارت مرتاح جدا كده اهرميه وراه انا بوستيرو ميديال لا ده انا الميديال بقى مش كده لا هنا وجوه في الابدومين يركب على قلبه وبالتالي يبقى بالنسبه له بقى اول الدفع ويوم يطلع له السبب من النتيجه فالفيمورال فين علاقته بالفيمور ارت علاقه طالب الطب ببعضها فالفيمور فين ده طالب طيب سيء السمعه في اللور بارت بالنسبه لزمايله از بوستيرو لاترال انا بوستيرو انا بوسترو ميديال ده انا ميديال ده انا اول الدفع عليك مش كام ده لا وطلعوا لسانه فالفيمور بين المبنيه العلاقه مع بعض كده طب اغلبنا يوم ما تعبت عمل السنة عارف زمايله كويس قوي مش كام ده لا واكتشف مين فيمور بين ومين كان بيخبي ده الفيمور بين بالنسبه لي فبالتالي مره ثاني ايه العلاقه جوه الدكتور كانيل وراه عضله اسمها الدكتور لونجرس ماجنس فيمور بين في اني بارت في الابر بارت البين في الابر بارت بص لاتر شويه بعد كده عدل له مين الانتيريور ليشن بتاعته قال له سارتوريس الروب بتاعها وتحت سارتوري كان في شيء اسمه فايبرشيل وكان في نيرف بيبقى ماشي لاترال وبيعمل له كروسنج من لاترال تو ميديال اسمه سافينس نيرف لو حد فينا ذاكر الحصه اللي فاتت قال طب مين على اللاترال ليش شكل الفصل سنترالي اللي هي كانت لاتا باوند بتاع مين يا اولاد الفصل ميديال سوري والنيرف اللي رايح لها اللي اسمه نيرف 2 باستس ميديال وفي اللور بارت الفيمورال دين بالنسبه له يا اولاد لما كده بوست لاترال او معتبر تبع اللاتر مين الميديال ريليشن بتاعته؟ سافينس نيرف في اللور بارت، سافينس نيرف جه سيرته معاه كام ريليشن مره؟ ثلاث مرات. لاتر في الابر بارت، سوبرفيشال ليه في النص، وهيبقى ميديال في مين يا اولاد؟ في اللور بارت. في الادكتور كانال تاني بقى. يبقى انا لو جاي ذاكر فيمور ارت عشان يبقى مذاكره. براجع فيمور ترانجل في الادكتور كانال، واللي لو ما بذاكرهمش انت بتحفظ، وده يبقى فعلا بقى سهل. انما رجعت فيمور ترانجل كويس في الادكتور كانال وتخيلتهم، ومشيت ارت في الادكتور كانال. وانت ماشي في الادكتور كانال ومراجعه مين اللي يبقى لازم وراه البوستير وول بتاع الادكتور كانال لونجس وماجنس زائد فيمورال فين يبقى وراه في البوستير بارت خلص مين الروف ليه او يغطيه الروف بتاع الادكتور كانال اللي هي سارتوريس وفايبراشيت والنرف بيعدي عليه من اللاتر تو مين طب ما هي سهله قالوا طب مين لاتر ليه؟ قالوا اللي هي الانترو لاتر بتاع الادكتور كانال اللي كان فاستس ميديال ومع النرف 2 فاستس ميديال والبين بتاعنا بيبقى هنا بالنسبه لنا فيمور بين بوستر لاتر طبعا اللي نسي الكتاب يكتبه ان السافينس نيرف يعتبر لاترال ليه في الابر بارت لانه لاترال وانتيرو ميد طب مين ميديا ريليشن بتاعته؟ قالوا السافينس نيرف في اللور بارت بعد ما عمل ايه ولاد كروس الفيمور ارتري لو انت مذاكر فيمور ترانجل والدكتور كانال ياخد ربع ساعه مذاكره لو انت مش مذاكره انت نايم جنب الريليشن دي لغايه ما تطلع هنا تشوف انت هتخلصهم امتى فده بالنسبه لي براجع الاول فيمور ترانجل الدكتور كانال يخلص الارت بسرعه جدا ان شاء الله ده بالنسبه لاني ارت ولاد فيمور ارت برانشياته طبعا هم كاتبين سبع برانشز في انواع منهم ماستر برانش اي كلام انما بقى البرانشات الاساسيه ثلاثه سوبرفيشال ثلاثه دي طبعا الارت ده بيبقى متغطي بايه يا اولاد بحاجه اسمها الدي فاشيا بتاعتنا كده الدي فاشيا بتاعت الصاي اسمها فاشيالات الدي فاشيا بتاعت الصاي اسمها يا اولاد فاشيالات الفاشيالات دي اسمها مخرومه والخرم اللي فيها اسمه سافينس اوبننج اسمه اولاد سافينس اوبننج يبقى الفشه اللي انت بتاعتنا اولاد فيها خرم اسمه سافينس اوبننج واللي حضر معايا في مارت رانجل سمع الكلمه دي وليت كلنا نذاكر قدر الامكان بجد اولاد بقى واللي بتاع ده مذاكر ده ما اعرفش بيعمل ايه لغايه دلوقتي الفتحه هنا بتبقى فارس اسمها سافينس اوبننج تبقى فتحه كده بالفشلات واحنا عارفين السافينس اوبننج دي يا اولاد بيعدي فيها لونج سافينس بين جايه من بره لجوه كده الفتحه دي مليونه فكر الذهن، يعني الفتحه دي فشلت قوي قوي. دي فشل اوف ذا تاي اسمها فشلت هيفي. دي فشلت الساي انامير اللي اسمها فشلات انامير، دي فشلت الساي اسمها ايه؟ فشلات. الفشلات دي فيها خرم كده دكتوره نادر اسمها سافينس اوبرنج، اسمها ايه؟ سافينس اوبرنج. بيعدي منها لونج سافينس دي من بره يخش لجوه. حلو قوي. واحنا عارفين السافينس اوبرنج دي يا دكتوره علا مقفوله بكتله من الدهن. كتله الدهن اتخرمت باوعيه دمويه واوعيه لمفاويه وبين داخل وخارج، كان من ده. فمن كتر ما اتخرمت بقت زي المصفى. فبنسمي الفاف اللي بيقفلها ده كريبري فورم فاشل، اسمه ولاد كريبري فورم. كلمه كريبري فورم يعني شبيه المصفى، ما تبصوش في الكتاب. الفتحه دي موجوده كده. حته دهنه، حته دهنه، حته دهنه تقفلها كده. حته الدهنه اللي بتقفلها دي تلاقيها مقرومه بالليمفا فيسلز عماله تخرج وتطلع منها للداخل ومنها للخارج. او بين داخل. من كتر ما اتخرمت بقت زي المصفى اللي في البيت. فبيسموا حته الدهنه اللي قفلها كريبري فورم فاشل، بنسميها ولاد كريبري فورم. بص على البرج بقى ثلاث دهن. الفيبر ارتي بلايت ايه برانشاته؟ عندنا في برانشات سوبرفيشال وبرانشات ايه بلايت ديب. البرانشات السوبرفيشال بتعمل ايه والديب بتعمل ايه؟ نبص على البورد قد ما نقدر. اللي عندي ده فرونت اوف ذا سايد، الطلبات صحيين يا ريت نسمع مع بعض. لما اجي اعمل كده معاكم ادي الارت بتاعنا اللي اسمه فيمورال ارت. ادي فيمورال ارت يا دكتور، حلو قوي. فيمورال ارت ده بعد بدايه السنتيمتر واحد يطلع منه ثلاثه برين. الفتحه اللي بتبقى موجوده هنا بنسميها ولاد سافينس اوبن، مقفوله بشويه فان كده اسمه كريبري فورم فاشل. الفيبر ارت يطلع منه برانش اسمه سوبرفيشال ايبي جاستريك ارت. سوبرفيشال يعني سطحي. ايبي يعني هيبقى فوق جاستريك بطنه كده، على سطح بطنه كده من بره. سوبرفيشال ايبي جاستريك ايه؟ ارت. الارت ده بيطلع من الفيمورال اوسع من انجوال اللي جه من 6 سم. يخرم الكريبري فورم فاشل دي من بره ويطلع لجوه، يبقى خرمه. ويعدي على الانجوال الليجم اللي من فوق ويخش الانتيرو ابدومينال لول. السبلاي الانتيرو ابدومينال لول؟ اه. قالوا طب في ارت بندرسه في سنه ثانيه اسمه انتيرو ايبيجاس. السبلاي الانتيرو ابدومينال لول بيعملوا مع بعض يا ولاد الريستموز. الارت ده سميته سوبرفيشال ايبيجاستريك ارت، اسمه ولاد سوبرفيشال ايبيجاستريك ارت. طبعا سوبرفيشال ايبيجاستريك ارت دي لباكاريوس. بنجيب لهم فيمور ارت في سنه ثالثه. بياخدوا شويه اناتومي كده. سالوا سؤال غريب جدا. لانك ارتري الفيمورال السبلاي الانتيرو ابدومينال لول. طالب سنه سته مذاكر في المرض بتاع اللي هو يا دوبك قريب، فبيعتمد من سبلاي انتيرو ابدومينال. لا طبعا مش سبلاي، بعد برانش اسمه ايه البرانش ده؟ سوبرفيشال ايبي جاستريك ارت. السوبرفيشال ايبي جاستريك ارت ده برانش من السنه اليك من فيما ارت. بيعمل ايه؟ قالوا يطلع منه اوتا من انجوالا ليجامنت صلب. هو طالع من اوتا منه في انجوالا ليجامنت متغطين مع بعض فرشه اسمها فرشلات. قالوا كويس. لقينا الفتحه دي اسمها الفتحه دي؟ سافينا صبر مقفوله شويه ده. الفيما ارتي جوه، الفيما ارتي جوه، الفيما ارتي جوه، ادانا برانش اسمه سوبرفيشال بيجاستري، يخرم الفتحه دي من بره ويطلع لجوه. ولما يطلع لبره كده يعدي على الليجامنت اسمه انجوانا ليجامنت، ويروح الانتيرو بارت بتاع اللور بارت بتاع الانتيرو ابدومينال وول. اسميه الارت ده لما كده سميته سوبرفيشال بيجاستري، سميته ليه؟ سوبرفيشال. يبقى بيعمل ايه السوبرفيشال بيجاستري تاني يا ولاد لما كده؟ يخرم الفشل اسمها كريبر فورم فشل. من جوه يطلع لبره ويعدي على ليجامنت اسمه انجوانا ليجامنت. والسبلاي مين يا ولاد؟ الانتيرو ابدومينال لور بارت. بيعمل انابسود مع ارت موجود اسمه انتيرو ايبيجاستريك ارت. طبعا انا ما بسفش التعليم. انما لو انا ناسي ان هو انابسود مع مين مش فارقه، ده برانش غلبان او ده رفيع، ده اللي انت شفته مره في حياتي. انما يهمني ان هو برانش طلع من فيمورال خرب كذا انتهى في الانتيرو ابدومينال. حلو قوي. كويس. برانش ثاني اسمه سوبرفيشال سيركمفلكس ايليك ارت. كلمه سيركمفلكس يعني هيلف. وبما ان بيلف اورب الايليك ريجن اورب الايليك ريس كده بسميه سوبر سيركمفلكس ايليك. وعشان يمشي تحت الجلد اتسمى سوبر فيش. بص بقى لقيت الفيمور ارت بيطلع منه برانش تاني اسميه سوبر فيشيال سيركمفلكس ايليك ارت. يطلع منه يمشي بره الانجوينا ليجمنت لغايه ما يوصل للسباين اسمه انتيريو سوبيريك سباين، ويشارك في حاجه اسمها ايليا اناستوموز. يمكن نلحقه النهارده او الحصه الجايه. الناس اللي سمعني كويس محدش يبقى سرحان. قالوا اللي جاي قالوا لازم تسمع كويس كده قد ما تقدر وتسكت معايا قد ما نقدر كده. كلنا عندنا كويس ارتري سميته فيمور ارت. بص الحين الفيمور ارت ده موجود في الصاي هنا كده جوه تحت الصاي. الفيمور ارت ده يطلع منه برين اسمه البرين في الدرس اللي هي سوبرفيشال سيركمبلكس ايليا. ليه سميته كده؟ قالوا بيطلع منه ويخرج الفاشيا ويمشي بره لانهي ليجامنت؟ انجوانا ليجامنت. هو مش كده الصاي مكعب ولا مدور كده؟ مدور. فبيمشي مع لفه الصاي كده. راح راحت اني سباين اند سباين راح شايف على السموز هنا مهم قوي اسمه الياك انا السموز اسمه البرانش ده سوبر فيشيال انتر كومبلكس الياك ارت اسمه ايه؟ سوبر فيشيال. السنه الاولى تاخرها غير سنه ثانيه في اول سنه اولى ارت سوبر فيشيال راح مش تحت الجلد. وسب كومبلكسبيليتي على حسب حاجه ايليا كده اللي هو ايليا كده زي الاسبر في شيرفس كومبلكس ايليا كارد بيبقى ماشي بره الليجامنت موجود انجوانا الليجامنت روح عند انتيريور سبيرك سباين شايف في ايليا يا اولاد انا استخدمتها في الخير كم عندي سلم الفيمور ارت كده اولاد اثنين اللي هم مين ومين اولاد سوبرفيشال ايبيجاستري سوبرفيشال سب كومبلكس ايليا كم برانش كده اولاد اثنين سوبرفيشال ايبيجاستري سوبرفيشال سب كومبلكس ايليا كلمة بيودندل يعني جينيتال كلمة بيودندل يعني جينيتال كلمة بيودندل يعني جين هيبقى في ارت اسمه سوبرفيشال اكسترنال بيودندل ارت اكسترنال خارجية بيودندل جينيتاليا الخارجية جينيتال اورجان الخارجية يبقى ارت هيروح لها اسمه سوبرفيشال اكسترنال اولاد بيودندل سوبرفيشال اكسترنال بيودندل ارت ده ثالث برانش سوبرفيشال لان على البورد قالوا ليه اللي عندي ده اولاد فيمور ارت مين بيبقى ماشي جنبه ده فين اسمه الفين دوت اولاد فيمورال فين كويس قوي سوبرفيشال اكسترنال بيدين ده الارت بيروح لاترالي قدام الفيمورال فين ويخرج الفاشيا اللي اسمها كريب ريفورم فاشيا ويجي ميديا اللي كده عندنا هنا في الرجاله في اكسترنال جينيتاليا وهنا بتبقى الخصيه نايمه كده تسل وليها حبل منوي اسمه سبرماتيك كورد متوصله بالاورجن اللي جوه الابدومن جايب لها دم مرجع منها الحيوانات المنويه ايا كان اللي هنا دي تسل وده مين ده لما كده الحبل المنوي اللي اسمه سبرماتيك كورد وده السكروتم كده كيس اللي نايم في الخصيه وكده والجينيتال اورجن ارتب بعدين سوبرفيشال اكسترنال بيدندل دوت يجي من ايه يا اولاد لو جينا مع بعض جاي من اللاترال تو مين بيعدي على الفيمورال فين ويكمل يعدي على السبرماتيك كورد دوت يروح لجد مين يا اولاد اكسترنال جينيتال اسميه الارت دوت سوبرفيشال اكسترنال بيودندل ارت اسمه اولاد سوبرفيشال اكسترنال بيودندل ارت انا لو جينا قلنا عايز ايه هقول تاني حاجه سوبرفيشال اكسترنال بيدندل ارت ده برانش مين من الفيمورال كويس قوي هاي دايركتد ميديا هل الفيمورال دي بيعدي عليه المفروض بيخرج من كلب الفورم فاشا ويطلع لبره يقرب من اكسترنال جينيتاليا لما قرب من اكسترنال جينيتاليا هنا لو الراجل ده واقف كده كل الناس يا ولاد في الرجاله عندهم هنا سكروتم كيس شايل خصيتين وحبل اسمه الحبل المنوي سبرماتيك كورد دي مجموعه اوعيه دمويه راحت تغذي الخصيه وحاجه اسمها فاز ديفرنس جاي من الخصيه وكده عاملين كده التست كده ما حدش سرحان وادي مين الحبل المنوي عامل كده الارت بيبقى موجود هنا ده بسبب ولاد فيمورال هيدي برانش يجي ميديا اللي كده يعدي على انهي كورد ده مع سبرماتيك كورد ويروح سبلاي جينيتال اورج اسميه الارت ده كوميشن سوبرفيشال اكسترنال بيدين ده ارت سميته ليه سوبرفيشال اكسترنال بيدين ده ارت طبعا انا هقول حاجه بس مش برضه مش مسؤول عنها لما يكون سوبرفيشال اكسترنال بيدين ده ارت يمشي ميديا لقدام وقعد على الفيمور فين وقعد على سبرماتيك كورد وراح سبلاي اكسترنال جينيتال وقلت امتحان قفله كويس قوي قبل ما انام سوبرفيشال اكسترنال بيدين ده ارت برانش من الفيمور ارت دايركت ميديا سبلاي اكسترنال جينيتال يعني بتتكلم على ريليشن لبرانش غلبان مش على ارتي محترم فبالتالي لو الريليشن بتاع البرانشات الغلبانه بتقفل معايا الامتحان انا ممكن اقفل عليها كمان ومش دنيا ما غير اتش لان انا هتكلم على الاساسيين واخضك عليهم انما برانش غلبان بيقفل معايا في مخي انا بكتفي جدا بهن طبعا بعض الناس يا ولاد بالذات بعد الدرس ما بيخلص تلاقي واخدك على جنب كده في حركه طب وفي الفيميل عارف ده موجود ولا مش موجود اصلا هروح اكسترنال جينيتاليا قال طب الفيميل عندها سبرماتيك كورد طب ولا ما عندهاش ده حاجه بدله اسمها راوند ليجامنت اوف ذا يوترس حاجه اسمها راوند طبعا مش هنكتب حاجه كده انا بكتبه بس عشان ارد على دماغ الناس ثانيه ليجامنت اوف يوترس مش فارق معايا في الفيميل هيلاقي ليجامنت كده يعدي قدامه وبالتالي بعض الطلبه لما يروح البيت يذاكر او بعد اخر الحصه نفسها بس انت عملت في الرجاله في الرجاله طب في الستات هيعدي على مين؟ هيلاقي في ليجامنت تبع اليوترس طالع لبره كده رايح لغايه الجينيتال اورجان من بره اسمه راوند ليجامنت يعني لو دي في يمين هلاقي هنا كده خارج ليجامنت من جوه رايح كده للجينيتال اورجان في اليمين اسمه الليجامنت ده سميه راوند ليجامنت الارت يعمل نفس اللعبه يعدي على الليجامنت ده ويروح للجلد الاكسترنال جينيتاليا في اليمين ايا كان الظروف في الرجاله لو جينا مع بعض كم برانش طلب الفيلم ارت لغايه دلوقتي ثلاثة مين الثلاثة برانشز اللي بيطلعوا دول بأولاد؟ واحد راح ميديا واحد راح واحد راح طلع فوق اللي ميديا سوبرفيشال اكسترنال بيدندا لاترال سوبرفيشال كومبليكتيف اللي طلع لفوق اسمه سوبرفيشال ايبيجاز على ثلاثة برانشز من الفيلم ارت لغايه دلوقتي مين الثلاثة برانشز بتوعنا؟ ميديا لاتر اباف ميديا سوبرفيشال اكسترنال بيدندا لاترال سوبرفيشال كومبليكتيف طلع لفوق سوبرفيشال ايبيجاز لما تبقى تحفظ نفسك سكه الريليشن لكل واحد وحدايا انت زي الفل تاخد في المارك والله وانا اتحدى على ذلك فبالتالي لما اجي اسال سؤال الارت طلع منه كام برانش سوبرفيشال ثلاث مين الثلاثه برانش بتوعنا سوبرفيشال اكسترنال بيدين هيجي ميديا تعدى الفيمورال بين يخرج من كلب فورم فاش ويبقى مش تحت الجلد. لا حبل اسمه الحبل المانو سبرماتوكورد يعمل له كروسنج ويروح للسنه الجينيتالي اسمه سوبرفيشال اكسترنال بيودين ارتابولتين يخرج الكلب فام فاش بعد الانجوين الليجمنت تروح انتيرو ابدومينال وول وارسموز مع ارتر اسمه انفيريور بيجاس والثالث اسمه سوبرفيشال في الكومبلكس ايليا هيمشي لاف بارل الانجوين الليجمنت لغايه السباين اسمه انتيرو سوبيريور سباين شارك في حاجه اسمها ايليا كارسموز كام برانش كده ولاد ثلاثه في ارت اسمه ديب اكسترنال بيودنت اسمه ولاد ديب اكسترنال بيودنت هيطلع من البروفاندا فيبروس فيجي ميديا هو من الميديا اللي يعدي قدام الفينيا وراء مش فارقه sometimes kill sometimes kill ماشي كمل واخرج من الديب فاشيا وروح يلاقي الاكسترنال بتاع الاكسترنال دي سالت طب ربطه ايه بقى بالسبرماتوكورد بيبقى ديب ليه وبالتالي عندي في تو برانش واحد سوبرفيشال سبرماتوكورد واحد ديب سبرماتوكورد وكتاب طنش بتاع السبرماتوكورد وبش بس هو انا دايما بقول للطلبه تمام سوبرفيشال وديب اكسترنال بيدندل اكوردنج لعلاقتهم بكورد اسمه ولاد سبرماتوكورد يمشي قدام السوبرفيشال ويمشي ورا الايه ديب بس الديب بتديه في الاكسترنال جينيتالي في جلد الاكسترنال جينيتالي والاثنين كانوا راحوا سوبرفيشال في الاخر انما اتليست انا عندي كام برانش طلعوا منه كده اربعه الاربعه برانشز منهم ديب اكسترنال بيدندل والسوبرفيشال اكسترنال بيدندل هيطلعوا من الفيمر ويجوا ميت السوبرفيشال بيعدي على الفيمورال فين الديب يعدي قدامي ورا ويكمل ويخرج الديب فشل وينتهوا الاثنين عند الاكسترنال جينيتالي علاقتهم ايه بالحبل المانوي في الرجاله وراوند ليجامنت بتاع اليوترس في الستات مش كام لا واحد سوبرفيشال والثاني اولاد دي ده يبقى كام برانش هم الفيمور ارت كده اربعه اللي يقدر يقول الاربع برانش بتوع الفيمور ارت يبقى معلم قوي مش بيعدي في لا لا لا لا دي بلا دي بيخرج دي فش اقول باخرها كده على الميديم سايز السوبرفيشال يعدي ويخرج من كيبل فورم فاش انا بليه لو مسحت كده وسالتكم سؤال قبل ما اروح للارت العظيم اللي اسمه بروفاندا فيمورس ارت. اسال بقى السؤال بس انا مكسوف وانا بساله صراحه. الفيمورس ارت بدا فين؟ ميد انجوينال بوينت برانش مين؟ امتداد اكسترنا ايليا هينتهي فين؟ الدكتور هيس يعدي في الادكتور ماجنوس ويرجع ورا يبقى اسمه ايه؟ بوبليت. الابر بارت بتاعه فين واللور بارت بتاعه فين؟ اور بارت بمار بارت اللور بارت الكنال اسمها سبته بتوع الكنال بسميها الدكتور كنال الارت اسمه ايه اللي بناخده؟ فيمورال ارت المهم بس عارف ايه اللي باخدته في الدرس؟ ما سواش على السلم ولا خدنا ارت اللي فوق مش كده والله ما اعرفش كان بيدي النيرف ولا بيشرح ارت لا هو شرح ده الارت سميته يعني كده ده الفيمورال ايه ارت اسال بقى سؤال الطلبه اللي مخها نظيف ولكل العقليه ماده فيمو ارتري بدا عند نقطه اسمها ميد انجوينال بوينت تزداد الارت اسمه ليه اكسترنال ايليا كارد هيدسند الترانجل اسمه فيمو ارتري وكمان اسمها الدكتور كانيل ويعدي فتحه اسمها الدكتور هيدسا كريستينا ويرجع ورا باسمه اوبليتا الارت اسمه ايه اوبليتا الارت كريستينا دايما زي الفل يا اولاد ده هنا كده يا اولاد ايه دي ستايا كريستينا لو عملت كده ماكو هنا بتبقى دي عظمه الفيمر يا اولاد قالوا الناس اللي نايمه ورا يا اولاد العضله دي سميتها الدكتور ماجد فيها فتحه اسمها الدكتور هيس الارت نازل من فوق لتحت كده الارت ده سميته ليه فيمورال ارت اسمه ليه فيمورال ارت فيمورال ارت بتاعنا وهو نازل من فوق لتحت ابر بارت ماشي في ترانجل اسمه فتاح فيمورال ترانجل والور بارت الكانال اسمها الدكتور كانال لو حد فينا وافق ان دي عضله اسمها الدكتور لونجس والعضله دي سميتها ليه لما كده سارتوريس ما حدش سرحني يبقى الابر بارت في ترانجل اسمه فيمورال هل حد فينا يقدر يقول لي كده مين كان ميديا ليه؟ فيمورال بين اللي تحت بقى بالنسبه له اولاد بوستير ومين لاتر ليه؟ فيمورال نير اللي تحت بقى له فيمورال ميديا سينيور نير في الدرسايد بالنسبه له ايه اولاد؟ انتير كويس الشيت اللي مغلفهم ده اسمه فيمورال شيت معاه جوه الفيمورال شيت نير اسمه فيمورال برانش اوف جينيس فيمورال نير فين ده كلام؟ عايز اسال سؤال وات ار ذا انتير ريليشن بتاعته؟ السكينو فاشيا مش كام ده لا وانتير رول بتاع الشيت اسمه فيمورال شيت وعدى عليه نير هنا اسمه فيمورال برانش وجينيس فيمورال وعدى هنا النيرف اسمه ميديا سينيور سيرف اوف ذا ساي عايزين بصوا ريليش فيمورال شيت مش كده برضه ولا لا والفلور بتاعي ترانجل فيمورال ترانجل والفيمورال بين اللي كان ميديا ليه بقى بصير خلص مش كده لا علاقته في الادكتور كانال مبنيه على السباوند وراه مين البصير رول بتاعها لونجاس وايه وماجنس والفيمورال بين بيبقى وراه في الابر بارت بس تحت بيبقى بالنسبه له بصولات مين انتيرو ليه الروب بتاعها اللي هي سارتوريس وفايبر شيت بتاعنا والنرف بيعمل له كروسنج اسمه ايه سافن مين على اللاتر سايد على باستاس ميديالس بنيرفس باستاس ميديالس والمفروض يقول ايه سافينس نيرف وتحت في مين يا اولاد لما كده بصوا اللاتر ليه الفيمورال بين مين على الميديم سايد سافينس نيرف انا قلت بسرعه قدر الكيان عايز بسال سؤال وات ار ذا ايه برانشز Superficial epigastric arc. Superficial internal bedent وديب external bedent وديب superficial superficial وديب external bedent. ادالا كم برانش اولاد اربعة. ما تقومش من قاعدة مذاكرتك الأولى إلا محافظ أسماء البرانشات. الثانية جوتها بقرا كورس بتاع البرانشات مش الحمد لله. يعني كده أتليست يعني قايم عارف أسماء البرانشات. ثاني مرة بحط البرانشات والفيلم شغال كده. بس مادي لو بتريحته هتبقى لها بره عند الصبر مش كامل او في المكتبه تحت نفس الصور كده اللي بيرتاح ليه. ولو اتلونت والله هي الكتاب ماشيه مع الكتاب. اي نعم الخط حلو جدا والفن قائم جدا طبعا. هي المذاكره انا هستمع تحت والله وبره اهو عشان خاطرك بس عشان خاطر هي اللي قالت لي فانا جبت انا ولاد. لا رنا حبيبتي مش محتاج بكام. يلا ولاد بعد كده ولاد يجي بقى برانشات الفيلم والارت بتاعنا. انا ولاد يلا ولاد البروفاندا فيمورس ارتري سؤال ريتن لوحده. كنت في طلبه بيذاكر بالاطال يقول لك هذاك فيمورال وقلب البروفاندا ويخش يلاقي نص السؤال بروفاندا فيمورس مش الحمد لله يبقى جوه على اللجنه بيعيط جنب السؤال. فالبروفاندا فيمورس ارتري يشيل سؤال لوحده بخمس درجات. الاقي سؤال ديسكرايب بروفاندا فيمورس ارتري. بروفاندا مين؟ فيمورس ارتري. البروفاندا فيمورس ارتري يا ولاد بيطلع من البوسترو lateral aspect of femoral artery. طبعا الوجود اداره بشطار قوي هتسمعوني شويه. قال يا ولاد الفيمورال ارتري بدا هنا الفيمورال ارتري يا ولاد بدا هنا من البوسترو lateral aspect تطلع منه برانش اسمه بروفاندا فيمورال. قال مي بعد بدايته ب 4 سنتيمتر. قال بعد ما بدأ ب 4 سنتيمتر محمد من البوسترولاتر أزمة. حاول بقى معلومات الشطار قوي والباقيين مالوش دعوة بيها خالص. في الأبر ليمبي كان في أرتر اسمه بريشر. كان البريشر اسمه بروفاندا بيكاي يطلع من البوستروميديا. ده طالع منين؟ بوسترولاتر. أول حاجة بقى غريبة للشطار قوي اللي هي إيه؟ أنت شخص. قال يا في الأبر واللور يا ولاد الأبر بينمو الصنب لفوق والصنب تحت. ويلف لاتر يبقى ده الابر. اللور ينمو البيك تول فوق والليتل تول تحت ويلف يبقى كده ده ابر وده لور. طب ابر ولور في البدايه قبل ما يلف كانوا الاثنين عاملين كده الصبع الكبير فوق والصبع الصغير تحت ايا كان اسم ابر كده ولور زيه كده. كان ده يبقى الفيمورال وده يبقى طالع منه بروفاندا فيمورال ابر فابريكيال بروفاندا بريكيال. طب تعالى بقى نشوف بقى اللي لف لاترال الارت هو عامل كده الارت ده الاساس وده برانش من قبل ما بيلف قبل ما بيلف عاملين كده الابر لف لاتر كده فالبرانش بقى كده من انهي ناحيه لما كده؟ بوسترميد. اما اللور لف يا ولاد لما كده ميد فالبرانش بقى من انهي ناحيه؟ بوسترميد. انا في الشفا خلاص يبقى البروفاندا فيمورس جاي منين والبروفاندا بريكال جاي منين ببقى صح قوي. يبقى البروفاندا فيمورس تطلع من انهي ازمك يا ولاد؟ بوستر ولاتر ازمك. انت بتفاجئ الراجل في الشفوي وصم يسمع يقول لك البروفاندا بريكال جاي من انهي ناحيه؟ طب البروفاندا فيمورس جاي من انهي ناحيه؟ يبقى انت عارف بقى عكس الروتيشن هو هيرد اول ما يسمع كلمه روتيشن. قالوا ولاد لو جينا مع بعض يبقى عندي الارض سميتها ولاد بروفاندا بفمرس ارض. اللي بابا جراح او بابا كويس او في الطب يعني انا يوسف قاعد ولا مشي؟ يوسف بتاعنا بتاع البرايفت مشي؟ قالوا ولاد بصوا ولاد بقى معايا الناس الاهاليه الجراحين في الطب شويه ولا احمد قدام الجراحين بيسموا اول 4 سم من الفيمورال كومن فيمورال ولما يطلع منه البروفاندا الامتداد ده بيسموه سوبرفيشال فيمورال. ده الجراح بس الاماكن مالناش دعوه بيها. انما الثاني تقعد مع بابا كده لو لف الطب شويه تلاقي لو دكتور شاطر يعني اول 4 سم بنسميها في الطب كومن فيمورال ارتري. بعد ما ادى البروفاندا الامتداد ده بيتسمى سوبرفيشال فيمورال. بيتسمى ايه؟ سوبرفيشال. انا ليه بقول الكلمه المحفوظه دي؟ عشان اعظم شرق من الانقسام. اقول يا ندى يا ندى يا ندى ان البروفاندا فيمورال ده كان الفيمورال جه هنا واتقسم لكام برانش؟ اثنين. اللي مكمل ده اسمه سوبرفيشال اللي احنا هنتعامل معاه فيمورال عادي في الاناتومي. والبرانش الكبير ده اسمه ايه؟ بروفاندا فيمورس ارت. اسمه ليه؟ بروفاندا فيمورس ارت. يبقى البروفاندا فيمورس ارت طلع من الفيمورال ارت بعد بدايته بكام سنتي؟ 4 سنتي. من انهي اسبكت؟ بوستر ولا انهي اسبكت؟ قبل ما بيدينا البروفاندا فيمورس اللي فوق ده ممكن يسموه كومن فيمور واللي يكمل بعد كده يتسمى سوبرفيشال فيمور. والبرانش اللي طلع اسمه بروفاندا فيمورس ارت. اسمه بروفاندا ايه؟ فيمورس ارت. البروفاندا فيمورس ارت زي ما قلت ميبي سؤال ريتم. هنبص بقى على البورد عشان ايه نظبط اللي في دماغنا قوي. انا ولاد الناس تبص معايا كده قد ما تقدر ومحدش يبقى سرحان يشوف اللي جاي. لو ده السلايد بتاع اي واحد فينا اولاد الناس تسمع كويس، ادي السلايد بتاعي. لو ده السلايد مين كده اولاد، كلنا عندنا هنا في عظمه اسمها فيمر. الفيمر بتاعتنا دي اولاد عامله كده، لقى في عضله كبيره كده اسمها العضله دي الدكتور ماجنس، اللي فيها فتحه تحت اسمها الدكتور هيل. الدكتور ماجنس دي بتنام قدامها عضله اسمها الدكتور بريفس، اسمها ايه يا اولاد؟ الدكتور بريفس. وقدام الدكتور بريفس دي بتنام عضله اسمها الدكتور لونجس، بتنزل لتحت كده محطه الريحان. اللي بيحصل يا اولاد يبقى لونجس وراها ماجنس وبريفس وراها مين يا اولاد؟ ماجنس. كلنا عندنا الارت النادي ده محمد اسمه اولاد فيمر. من البوسترولاترال ألبس يا حسام، بوسترولاترال ألبس ادينا برانش اسمه بروفاندا فيمورس. البروفاندا فيمورس بعد ما يطلع من ابوه ينزل داونورد ميديالي كده، فيمشي ورا ابوه. يعني بعد ما طلع من ابوه ينزل داونورد ميديالي، يمشي ورا ابوه. ويستخبى ورا العضله دي اسمها العضله اللي مشي وراها دي الدكتور لونجس. فلما يمشي ورا الدكتور لونجس يمشي على سطح عضله اسمها الدكتور بريد، بتخلص. يجي ماشي على سطح عضله اسمها الدكتور، يجي خارمها ويرجع لورا اسمه فورس بيرفوريتنج. يخرمها ويرجع لورا يبقى اسمه اولاد فورس بيرفورت. بعدين طب كويس جدا من اول مره، وبعدين لازم يسمع اكثر من مره. محطه الحين اهي الورقه دي اولاد تمثل عضله اسمها الدكتور ماجنس، تمثل عضله اسمها اولاد الدكتور ماجنس. الدكتور ماجنس دي بنحط قدامها عضله اسمها الدكتور بريفس، كويس قوي. وقدامه بنحط عضله طويله شويه اسمها اولاد الدكتور لونجس. قال لي فيمر كده من وراكم اولاد، اي فيمر من وراكم كده. قال اولاد قال لي بص يا اولاد بقى معايا دكتور عبد الرحمن يمسك الفيمر دي من تحت قد ما يقدر كده، ونقول كده لسه وكده مين. العضله اللي لازقه على الفيمر بطوله دي سميتها الدكتور ماجنس، كويس قوي. كان بيبقى فيها فتحه كده اسمها الدكتور ايه ولاد؟ هيز محطه الحين عامله كده. عظمه الفيمر دي بينام قدامها عضله في الابر بارت كده اسمها الدكتور بريفس، وعضله هنا الطويله دي سميتها ولاد الدكتور لونجس. دي تبقى الدكتور مين يا ولاد؟ لونجس. محطه الحين بقى ثلاث دقايق، ايه اللي بيحصل؟ الارت بتعمل في ولاد لو جه مع بعض سميته بروفان. البروفاندا فيمورس ارتري بيخش ورا الادكتور لونجز، تبقى ماشي على سطح عضله اسمها الادكتور بيبس. وبعد ما يتخلص الادكتور بيبس يمشي على سطح عضله اسمها الادكتور ماجنس. ولما واحده ليه عمل حاجه يجي خرم الادكتور ماجنس دي وراجع ورا كده، وبقى اسمه فورس بيرفورنت. قال لي بتسميه فورس بيرفورنت اصل هو ماشي ان ذا فيرست وسكند وثيرد، وهو بقى هو نفسه مين يا اولاد؟ الفورس. يعني نهايته بقى اسمها فورس اولاد بيرفورنت. الارت ده بيسموه اولاد البروفاندا فيمورس ارت. ما حدش سرحان، بص كلنا في الكتاب لحظه. البروفاندا فيمورس ار 3 الناس انا بتتابع عايز الكلام ده تاني. بص معايا الناس اللي بتركز، الناس اللي بتركز، الناس اللي بتركز. البروفاندا فيمورس ار 3 بيطلع من فيمور ارت منين يا اولاد؟ من بوست ولات القلب. اكتر من فيمور من بيجيننج قد ايه يا اولاد؟ ب 4 سنتيمتر واحد. الارت ده بيلف كيرف داون، يمشي ورا الفيمور ارت ويمشي ورا الادكتور لونجس، مش ورا الفيمور ارت، مش ورا الادكتور لونجس، مش ورا الفيمور ارت، مش ورا مين؟ الادكتور لونجس. بعد ما يمشي ورا الدكتور لونجس يلاقي روحه ماشي على الدكتور بريفس، وبعد كده يلاقي عضله اسمها الدكتور ماجنس، يخرم ويرجع لورا ويبقى اسمه ايه في الحاله دي؟ الفورس بيرفورنت. الناس اللي بتصحى معايا البروفاندا فيمورس ارت از ذا مين سبلاي اوف ذا سايت. حلوه قوي، جمله حلوه جدا. الرايز فروم ذا بوست لاتر ادفيس اوف فيمور ارت 4 سنتيمتر بيلو الانجوينا ليجم سبايرال سبايرالي ليف ميديال بهايند ذا فيمور ارت، فيمور ارت فين بهايند ابوهم يعني. وورا عضله اسمها العضله اللي مش وراها الدكتور لونجس. الترانز ان فرونت هو ماشي ورا الدكتور لونجس، يبقى ماشي ان فرونت مين يا اولاد؟ الدكتور بريفس والدكتور ماجنس. تو اند باي بيرسينج ذا لاتر ماسل. باي بيرسينج ايه؟ الناس دي كلمه بيرسينج مش كلام ده، لا اند باي بيرسينج لاتر. تعرف لاتر يعني ايه؟ وحش ليتر اللي هي اخر حاجه ذكرت مش كام مش كام ده السبب بيبيرس اللاتر دي ماسل ليتر ماسل بيبقى اسمه اولاد دبل تي دبل تي ايوه مش ليت ليت حاجه ليت حاجه ولاتر حاجه هي لاتر مش كده؟ لاتر مصر مش الحمد لله اللي هي الاخيره مش الحمد لله اخر حاجه يا دكتور يلا ولاد بيرس الدكتور ماجنس وايه؟ باي بيرسنج اند باي بيرسنج باي بيرسنج لازم اكتب باي بيرسنج لاتر مصر باي بيرسنج لاتر مصر الاخيره ويبقى اسمه اولاد اخر حاجه ذكرت ويبقى اسمه فورس اولاد بيرفريت. لو جبنا ايمان وشرحناها بلاش بقى ده الشرح عليك لما تموت يعني قال اولاد لو شرحنا ايمان يا اولاد من ورا هلاقي المنظر عامل كده محدش يبقى فرحان وما يزعلش عليه قوي. قال اولاد انت لو بتبص على ايمان من قدام ده على عضمها كده انما لسه ايمان من ورا كده محدش يبقى فرحان. لو انت واقف بحر كده امسك ايمان كده قبل ما تشرح عامل كده لا ده كده تبقى انت بس بصيت كده تطلع قدامك المايك اي عصر اي ورقه يا عم اي قدامك انا كده انا بلاش انا فاهم كده يا جماعه دي انا هقعد بلاش قدامك المايك انا بص قدام هلف بقى مع بعض البني ادم ونبص عليه من ورا لما انت بصيت من ورا كده يا بلاش انا مين هقعد البني دي قدامك المايك لو انت بتشرح بني ادم كده من ورا هتلاقي في ارض خارج كده ورجع لك وانت ثبتها من تحت كده عبد الرحمن هتلاقي ارض رجع لك انت مين الرجال اللي ورا ده مين ده؟ فورس بيرفكت ده رجع ورا ده مين؟ فورس بيرفكت يبقى خرب اني عضله قدرت بعد ما كان قدامه رجع ورا ورجع مشي على الباك اوف ذا سايد كده مين ارض ده ثبته لقيت بروفاندا توماس ارض فاقول له مره وانت سمعني كويس قوي البروفاندا توماس ارض بيطلع من الفيبر ارض من انهي اسبكت تابلت بص ثلاثي اسبكت كاوري بعد يطلع من بص ثلاثي اسبكت كاوري داونلود ميت يمشوا على الفيبر ارض ورا عضلة اسمها الدكتور لونج سينما على عضلة اسمها الدكتور بريش وعلى عضلة اسمها الدكتور مجد ويجي خارب المجد ويرجع لورا بس افوش الحلقة دي فورس بيرفريت لو جبت ساي واحد بصيت عليه من ورا الطلبة تفهم يا امين الاقي ديت السكرم بتاعته كده واكبر جنبها العظمة دي اللي اسمها اني عظمة بلاقي ليه بول جنب ليه بول مين العظمة اللي راكبة دي عظمة مين يا ولاد الفيرو لحد السرحان العضلة الكبيرة اللي على اليمين دي ارتد يعني عضلة الدكتور مجد يقول لك يا جماعة الدنيا حقنكم طلبة ثلاث دقايق الاقي الدكتور ماجنس مفهومة كده غير الفتحة اللي جاية منها فيما ارض طبعا وجاي لك منها ارض مين ارض اللي جاي لك ده اسمه فورس بيرفورينت اللي هو امتداد لانهي ارض يا ولاد بروفاندا فيما راس ارض فور ذا لاست تايم البروفاندا فيما فرنش فيما ارض اني اسبكت بص جاي منين اسمه ايه الارض اللي بنعمله دوت بروفاندا فيمورس ارت اسمه ايه بروفاندا فيمورس ارت بيطلع من انهي ارتري من فيمور ارت الحيرانه من انهي اسبكت بص بعد ما يطلع منه بيعمل ايه ينزل داونورد ميديا يمشي ورا مين ورا الفيمورال ارت ورا عضله اسمها الدكتور لونج على سطح عضله اسمها الدكتور بريم وعضله اسمها الدكتور ماجد ويخرم اني عضله الدكتور ماجد ويرجع ورا يبقى اسمه ايه فورس بيرفوريتي بس اولاد فورس بروفاندا فيمورس ارت اولاد بروفاندا فيمورس ارت بروفاندا فيمورس ارت هو المين بلاد سبلاي اوف ذا سايد ازاي يبقى مين بلاد سبلاي اوف ذا سايد البريتش كبير نسمع كويس قوي البروفاندا فيمورس ارت اولاد هيطلع منه برانش اسمه لاتر سيركمفليكس فيمور وميديال سيركمفليكس فيمور وثلاثة بيرفوريتنج وهو الرابع يبقى كان هدينا كام برانش اولاد الايد هيدي لاتر سيركمفليكس فيمور وميديال سيركمفليكس فيمور وثلاثة بيرفوريتنج ارت يخرم الادكتور ماجنس هو رابعهم يبقى مين ارت ده سميته اولاد بروفاندا فيمورس ارت الثاني اللي مش مركزين او طالعين من اتحاد السيرجي منهكين القوه البروفاندا انا عارف الله يرحمه البروفاندا فيمورس ارتري سؤال ريتن لوحده في الامتحانات بخمس درجات عشان ما حدش يرجع يقول لي كان بلد امتحان السيرجي ما تفتكش ثاني انا ليه الصعوبه يا ولاد معايا البروفاندا فيمورس ارتري ايمان اصحى فرنسات البروفاندا فيمورس ارتري اول واحد فيهم اسمه لاتر لا انا ابتدي نقول شو في اجل الحمد لله بتاع من الماء بتبقى الميديا سيركمفريكس سوبر فاهم مالاش عايز تاني ادي على الشيء عادي انا اعمل له ايه ايه اعمل له تعالى I don't know. يلا يا ودان يلا يلا يلا ودان هون يا ولاد البرفان ده خمرة الأرض يا ولاد عايزين بس أكيد أوي يلا ولاد بقى مجد الكار يا صابر يا ولاد يلا يا ولاد يلا مالك يلا بلد في حاجة كتابك طيب يا ولاد حد خد كتاب غلط ده حتى نور ما حدش شاف الحاجات دي كتابك لا مش لاقاه مع مينا كابتن كاد ما حصلتش والله يلا تعالى قهوة بقى لنا ساعة بنشرب من غير حاجة انا ولاد يلا قوم بقى عشان ما يتعلم الفن ده بلاد ليه برانشات عاداتهم كده لاتر في الكمبليكس في مورال وميديال في الكمبليكس في مورال ثلاثة بروفوريتين جوه مين الراس كل برانش منهم قصة فنسمع عشان هو رتب قالوا ليه ده فانت والضحاي طبعا مبالغين في الكلام فممكن دي قلت الكلام عن كده كتير قوي عندنا في عضلة اسمها فاستر لاتراليس وفي ريكتر فيمورس وفي فاستر يا ولاد ميدياني وعندنا عضلة تبقى ناس زمايلة كده بتسموها ولاد سارتوني لما حاسس سرحان بتسموها ولاد سارتوني تيجي من انتيريور سوبيريك سباين تنزل بالك كده تسميها العضلة دي سارتوني ما حاسس سرحان ان شاء الله طبعا فاستر ميدياني دي ريكتر فيمورس وشلتها تحت عضلة اسمها فاستر يا ولاد انترنال عندنا ولاد الناس اللي صحيحين قوي ان انا يا جماعه ما حدش يبقى سرحان الارت ده سميته فيمورال انا مقطعه كده واللي طلع منه ده سميته بروفاند ما حدش سرحان هنا بيبقى في نرف اسمه فيمورال نرف مدينا مجموعه من البرانش كده اسمها بقى معايا كده البروفاند فيمورال ارتري هيطلع منه قرب بدايته برانش اسمه لاترال كومبلكس فيمورال ارتري لاترال عشان هنروح لا ومعرفه الساي بسميه ولاد سيركمبلكس اسمه ايه يا ولاد لاترال سيركمبلكس فيمورال ارتري لاتر سيركمفيرنس في مقارنة اللي ياخد لفة تساوي يروح لقطع كده يعمل ايه؟ يمشي ان بتوين البرانش بتاع النرف ده اللي اسمه فيمورال نرف ولو حد حضر معايا الفيمورال نرف قلنا الكلام ده قلنا هو نفسه هتصلح كلامه هيمشي بتوين البرانشين ويمشي ديب للعضلة دي اللي اسمها سارتوري والعضلة دي اللي اسمها ريكتس نايم على سطح عضلة اسمها فاستس انترميت طبعا هنا بيبان جدا في الريليشن بتاع البرانش يعني لما مخي يسابني ممكن اقلل جدا فيهم على فكرة محدش هيحس البرانش ده بالذات يعني رايح لاترال ورا كده ورا كده خلاص كبير قدام كده خلاص انا يعني بتكلم على برانش من برانش قصه طويله قوي المهم يعني البرانش دي واحده لقيت اتقسم لبرانش اسندنج وبرانش ترانسفيرس وبرانش ديسندنج اتقسم لكام برانش ولا ثلاثه اسندنج وديسندنج وترانسفيرس الاسندنج ده يطلع لفوق على ناحيه الانتيريور سبيلك سباين عشان شارك في اليك انستموز يقول لك طب ما انت من شويه كنت بعد برانش ثاني كان اسمه سوبرفيشال سيركمبلكس اليك يعني احنا بدانا بنبني مع بعض انا سموث اسمه اليك انا سموث نعرفه باذن الله. قالوا ده يبقى البروفاندا فيمورال ادى برانش اسمه لاتر سيركمفريكت فيمورال هيمشي امانج البرانش بتاع الفيمورال نيرف اسمه السوبرفيشال وديب لو حد فينا فاكر ويكمل ديب لعضله اسمها سارتوريس وعضله اسمها ريكتس فيمورال ممكن نتكلم وممكن نسمع احسن ارتري جيلس يوصل لغايه البصه التاتريال يتقسم لاسندنج وديسندنج وترانسفيرس ascending ascend لغايه الانتيريور سيفيريك سباين فور ايليك اناتومي. الترانسفيرس يخرج من البسطه السترالي يبقى ماشي على البسطه الترانسميس ويخرج من البسطه السترالي ويرجع لورا ويلاقيه ظاهر لي ورا كده. ده الترانسفيرس. يعني انت كنت باصص من قدام الترانسفيرس ماشي كده يخرج من البسطه السترالي ويرجع لورا يطلع لك ورا كده على الابر بارت. لما يظهر ورا ده الترانسفيرس رايح شركه الانستموزس الصليب اللي هنسميه كروشيت انستموزس اللي هنقول عليه مهم جدا كمان دقايق. او ان شاء الله لو عشنا ده الترانسفير. اما الديسندنج بيديسند عند الانتيرو بوردر بتاع مين يا اولاد؟ البسطه السترال وبيبقى جزء منه متغطي بالريكتس فيمرس في البدايه كده. راح شايف الانسموز اراوند مين يا اولاد؟ النين. طبعا يبقى الارث لما راح لاتر اتقسم لكام بارا ريتش يا اولاد؟ ثلاثه. اسندنج ترانسفيرس وديسند. طبعا انا تاني بس ما حدش يبقى سرحان. الارث اسمه لاتر سيركمفلكس فيمر ارث. دايركت لاتر مش يجيب العضلات. سارتوريوس ريكتس على سطح عضله اسمها باستاس انترميديت واتقسم لكام برانش؟ ثلاثه. صاعدا وهابطا مستعرضا. صاعدا يبقى مين؟ اسندنج. وهابطا يبقى مين؟ ديسندنج. مستعرضا يبقى مين؟ ترانسفير. الاسندنج يروح على ناحيه مين؟ انتيريور سوبير اليك سباين. ربنا يخليكم. ده الاسندنج. ده الصاعد اسندنج. اما الهابط اسمه اولاد ديسندنج. بيبقى ماشي عند الانتيو بوردر بتاع البسطس لاتراليس. على فكره بيبقى ماشي جنبه النرف بتاعها اللي اسمه نرف البسطس لاتراليس. راحت البسطس لاتراليس. بيبقى برش الكفرد بعضله اسمها ريكتس فيمورس. اما اللي هو الترانسفيرس بيبقى ماشي على البسطس انترميديت ويخرج من البسطس لاتراليس ويرجع ورا ويصل لك على الباك عشان يشارك في انستموز اسمه كروشيت انستموز. ده من ارتيريال ديستمنت اولاد لما كده لاترال سيركمفلكس فيمورس. اسمه اولاد لاترال سيركمفلكس فيمورس. لاترال سيركمفلكس فيمورس بيمشي من البروفاندا فيمورس اورب بدايته. وهيروح لات فلاقي برين نيرف اسمه فيمورال نيرف يمشي بين الانتيريور ديفيجن والبوستيريور ديفيجن ويمشي على عرض سطح عضله اسمها بسطس انترميديت متغطي بالسارتوريوس وريكتس يوصل للبسطس لاترال. قسمه لكام برانش اللاتراليس الثلاثه؟ اسندنج اسندنج وترانزفيرس صاعدا وهابطا ومستعرضا. انا ولادي بيكتبوا يذاكروا كده في سوريا مش كام ده؟ لا الشريان الصاعد والهابط والمستعرض مش كام ده؟ لا ده مين ده سميته اولاد؟ يلا والوحش اسمع اللي جايبك. الميديا سيركمفلكس فيم ار 3 ميديا سيركمفلكس فيم ار 3 يجب تسمعه. الميديا سيركمفلكس يجب تسمعه. اللتر دوت شكله ده كتلمه اسمع اللي جايبك. ميديا سيركمفلكس فيم ار 3 يطلع من البروفاندا فيمرس اورب البدايه. الارت ده لو عايزين تفهمه كويس قوي لازم تسمع اللي جاي بقى يا امل. بيقولوا ايه؟ امل باشا اسمعني كده من هنا امان شويه. الفيمورال قدام قدام والبروفاندا طالع منه قدام قدام. إيه؟ لا في ناس بتلغي وما بيسمعش من يقول الارت صعب هو اتغلي. هيطلع منه لاتر سيركمفكس فيمورال يروح لاتر. خلاص خلصت ده اسندنج ديسندنج ترانسفيرس دي سهل. الميديال سيركمفلكس راح باكورد على الميديال سايد بيلف على الميديال سايد والفيمر اللي ورا كده. فهو ماشي من قدام راجع لورا على الميديال سايد يلف كده. لقى عضلات مرصوصه بلاير. لقى مين؟ الدكتور لونجس جابها بالسميس وراهم بريبس وراهم ماجنس. ما خرمش حد مشي في سبيسز بين العضلات لغايه ما رجع ورا. يبقى عشان يرجع لورا هيمشي بين عضلات الميديال سايد. فبالتالي يبقى الميديال سيركمفلكس هيلف على الميديال سايد بتاع الفيمر والجبهه. كل ما الاقي عضلتين بينهم فرق يجي قاعدة في المكان ده بقى ما هي الناس اللي بتبقى سامعني كويس قوي قوي قوي انسوا الارت ده لحظات عشان انا اقول اكتر من حاجه دلوقتي. كلنا يا ولاد لو بنشرح جثه كويس قوي ما حدش سرحان برجاء وحاطين ببص الساي من قدام الساي من قدام الساي من قدام ادي الهيب بوم بتاعتي وادي اوبسيريتور فور مين العظمه اللي هيبقى دي سميتها فيم. وانما يا جماعه ما حدش سرحان سرحان العضله دي اسمها الدكتور ماجنس. انت بس هتسيب من ورا ولا من قدام كده؟ من ورا. في عضله تتعلموها باذن الله قريب بتطلع من الهيب بون تروح الفيمر ورا كده اسمها كوادريتس فيمر. واللي ذاكر فيمر كوادريتس فيمر ذاكر فيمر كان في تيوبركل كده ورا اسمه كوادريتس تيوبركل. طبعا كوادريتس حاجه وكوادريسبس حاجه ثانيه. انا عارف. في عضله هنا ورا اسمها ايه؟ انا عارف يعني. في عضله مربعه هنا اسمها كوادريتس فيمر. ولو حد ذاكر فيما كان في الانتر تروكانتري كريست حتى بارزه كده اسمها كوادريت تيوبركل زمان قوي من اسبوع كده. انا فاهم. ما بالنسبه لثالث سنه اولى ثالث سنه يعتبر زمان قوي بصراحه. حد فكرت لا لا شوف ده العضله دي سميتها كوادريت اولاد فيما اسمها ايمان كوادريت فيما دي عضله ورا كده. نسمع بقى مع بعض، بس يا ريت تبقوا اذكياء معايا لحظه. لما تيجي تشرح جثه من قدام الادكتور ماجنس سيف، بس الادكتور ماجنس دي بيبقى ليه قدامها مباشره عضله اسمها الدكتور بريبس. عضله اسمها ايه؟ الدكتور بريبس. انا عارف انكم بتفهموا في الابر بارت الدماغ، عضله اسمها ليد الدكتور بريبس. في عضله ليد بتطلع من الاوبتريتور فورمن من بره كده وترجع لورا، اسمها اوبتريتور اكسترنال. بترجع ورا في الفيمر بس من ورا، اسمها اوبتريتور ليد اكسترنال. بينهم مسافه، دي الدكتور بريبس ودي اوبتريتور اكسترنال. طب مين العضله اللي وراهم دي؟ اسمها الدكتور مانجا، وكان بتبقى راكبه عليها من ورا كده عضله اعلى منها اسمها كواديتا سوم. اللي جبت ده للطلبه الاذكياء او اغلبنا مش كده. هنا ده السايد بتاع واحد فينا، في عضله بتطلع من السوبير بيبي كليمر وتنزل تعمل انسرشن في الفيمر اسمها بكتينيه، تبقى ماشيه قدامهم كده. اسمها ايه؟ بكتينيه. قال طب في عضله بقى بتبدا بحركه دي بس ما بتنطقش وتيجي من قبل من تعمل انسرشن في اللوتر تروكانو، اسمها العضله دي سوبر سنيد. ده مين؟ ولو نطقها غلط اقول بصور، مش كامل بقى بكيلو. قال انت عايز تقول لي بقى؟ عايز تقول ان الفيمورال ارتري اهو، انا عايز بقى الناس الاذكيه، ادي الفيمورال طلع منه برانش اسمه روفاندا فيمورال. نسمع كويس قوي. العضله دي يا بليك اسمها سوبر سنيد، كان طبعا الفلور بتاع الفيمورال ترانج، واللي جنبها دي عضله اسمها بكتينيس، بينهم مسافه صغيره. البروفاندا فيمورال تطلع منه برانش يرجع لورا فيخش في المسافه دي. يخش بتوين مين ومين يا اولاد؟ لا ما فيش عضلتين. مين العضلتين اللي عادي بينهم دول؟ قالوا انا سوبر سنيد و بكتينيس. وبعد كده يعدي بين عضلتين ثانيين. مين العضلتين الثانيين دول؟ الدكتور بريبس وبتوريتور اكسترنال. ويظهر بتوين العضلتين دول اللي هم مين ومين يا اولاد؟ لما كده كوادريتا فيمورس والدكتور مانج، ويتقسم للترانزفيرس واسندنج برانش. الارت ده سميته بلاد ميديال سيركمفريكشن. ما هنتسحنا من بعض. الارت الثاني عمل ايه؟ الميديال سيركمفريكس فيمور كان قدامه عايز يرجع ورا، يعمل ايه عشان يرجع ورا؟ هلاقي عضلات يمشي بينها. اول عضلات ما خدش حاجه. لقى عضله اسمها سوبر سوبكتينيس بينهم مسافه. عمل ايه؟ عدى في المسافه دي. طيب رجع ورا شويه لقى الدكتور بريبس وبتريتور اكسترنال بينهم مسافه، دخل في المسافه دي. كمل ورا لقى عضله اسمها الدكتور مانجا بينها وبين العضله اللي فوقها كواديتسوم اللي خارج على الباب. يبقى عشان يرجع ورا مش بتوين مين ومين بقى يا اولاد؟ لما كده ثلاث ليير فيهم ست عضلات، دايما منهم واحده من الادكتور. بمعنى اول عضلتين مشي بينهم سوس وبكتينيس ورجع ورا، لا الدكتور بريمس وبتريتور اكسترنس ورجع ورا، لا الدكتور ماجنس وكواديتسوم ورجع ورا. يبقى لما امسك كده معاكم للناس اللي بتشرح في الدروس اسالكم بقى سؤال. الوقت في البني ادم كده وميديال سيركمفليكس عايز يرجع لورا، لا عضله اسمها سوس وعضله اسمها اولاد اكتينيس جه داخل بين كويس، لا عضله جايه من اوبتريتور فورامين وكواديز وايه والدكتور بيب يا معدي بين كمل لورا خالص قرب من ورا، لا عضله اسمها الدكتور مانلا وكواديز سمر خرج منه. ماشي. يبقى عشان الارت ده يجي من قدام لورا مش بتوين مين ومين ومين ومين بقى يا اولاد؟ عايز ثلاث عضلات، ثلاثة ليه؟ بتوع ست عضلات، مين هم اللي يقدروا مع بعض؟ مين ومين اللي يقدروا مع بعض هنا؟ سوبر سمين وبكتينيس. الدكتور لوكس، الدكتور بيل، وكواديتور اكسترن، الدكتور ماجنس، وكواديتا سيم. يبقى مرة ثانية كده ذكاء للطلبة اللي بتفهم كويس قوي قوي قوي. الدكتور لوكس. أنا وليه؟ لا مفيش الدكتور لوكس في اللعبة خالص. أنا وليه؟ نبص على البورد كويس قوي. اللي عامله ده معاك يا اولاد ذا سايد من قدام، ذا فرونت اوف ذا سايد. النزله دي سميتها سارتوريوس، ودي كان عضله اسمها الدكتور لونج، ودي عضله اسمها بكتينيس، ودي عضله اسمها اولاد سوس ميز، ودي عضله اسمها اولاد الياك. اسال سؤال، لو الفيمر ارت نزل كده ادانا بروفاند طلع منه برانش هيخش في المكان ده، مين البرانش راح يخش في المكان ده؟ ميديال سيركمبليكس فيمر. لما يخش ويرجع لورا لو انت شلت الكلام ده هتلاقي اللي عندك بقى؟ هتلاقي هيب بون لازم عليه عضله اسمها اوبتيوريتور اكسترن وعضله اسمها الدكتور بريبس. الارت هنا كده يعدي في الحته دي. نفسي اسال سؤال، لو انا حطيت بقى العضلتين اللي شفتهم من شويه مين دي؟ بس يا ريت يا ناس يا اولاد اسالك مين؟ احط مين العضله دي؟ العضله دي سميتها بكتينيس ومين العضله دي سميتها سوبر سميز. يبقى الارت عشان يرجع لورا مش بتوين مين ومين ومين ومين بقى لو ما كده؟ سوبر سوبكتينيس اوبتيريتور اكسترنس والدكتور بريبس. لو كملت بيه ورا مين العضله اللي ورا الكلام ده كله وليها ابر بورده كده الدكتور مانجل، وفوق العضله ورا اسمها كوادريتا سيمبل. عايز ست عضلات اللي مش بينهم الارتر سنيجي من قدام يرجع لورا، مين ست عضلات دول؟ يعتمد بقى يعتبر هسمع العضلات دلوقتي الميديال سيركمفيكس بينهم الارتر سنيجي من قدام يرجع لورا، عايز ست عضلات يمشي بينهم، مين ست عضلات دول؟ نمرة واحد سيستم شو مين مين؟ صورته بالسنين داخل كاميرا ترانك دخل ورا شوية سيريتر اكسترنس واتاكتور بريم اللي هي تاني لير وبرجع ورا شوية اتاكتور ماجنس وسادريتا سوم جاي من قدام رجل ورا. لو انا مقسم العضلات دي بذهني صح ومورسين زي من قدام لورا والارت راجع كده بيخرم عضلات انا ما بيخرم بيمشي في مسافات بين العضلات. اول حاجة بيمشي بين مين ومين؟ بين عضلة اسمها اولاد لما كده صورت مين جوز وبكتينير كمل لورا لا ابتريتك سيرنس والدكتور ريبس كمل ورا لا الدكتور ماجنس وكوادريتا سيرنس. لما بيسهر على الباك بريد بتقسم لبرانشين برانش بسميه استندنج برانش وبرانش بسميه بليد ترانسبير. الاستندنج برانش ده هنعرف ان بيسبلاي الهيب جوينت وهشارك في حاجه اسمها كروشيت انستموزز وبرضه ترانسبيرت برانش هشارك في انستموزز بليد كروشيت. اللي ما كتبوش الكتاب وانا كان نفسي ابقى كاتبه ان الارض ده مش انا وليد ايه وليد يا ايه يا وليد الميديا سيركمفيرنس وليد الميديا سيركمفيرنس وليد الميديال سيركمفليكس بليد ليه برانش تاني مش موجود في الكتاب اسمه اسيتابيلار برانش. اسيتابيلار برانش ده بليد بيأسن ديب تو كوادريتاس فيمورس تو سبلاي الهب تقريبا ده سبايس. لما اسال سؤال بقى على فكره اذا خلصت بكره هتبقوا ملزمين بيه مش مش اللي خلصت النهارده يعني هديهولهم بكره انتوا هتبقوا ملزمين بيه عشان انتوا بتبوظ درس عندي وانا مش هبوظ عندي فبالتالي نقدر نقول مع بعض الميزه في الكومبلكس ليه برانش تاني اسمه ولاد استابيلر برانش. استابيلر برانش ده برانش اسمه استابيلر برانش. البرانش ده بيعمل ايه؟ بيأسند ديب لكوادريتي يعني قبل ما بيسهر كده هو ديبلي كوادريتس بيدينا برانش استابلر برانش بيأسند ديبلي كوادريتس فيمرس وسبلاي انهي جوينت بليد هيب جوينت. وبالتالي لما اجي اسال سؤال الكلام ده انا بقوله ليه؟ لان في اخر حصه اللي هو روح لما خلص الهيب جوينت هلاقي ليه بلاد سبلاي اسمه استابلر برانش في ميدر سيركمفيرنس فيمرس. في ناس بتذاكر طول السنه اول ما هقول الكلام ده هيقول لي لا ما كانش مكتوب هنا ما فيش حاجه اسمها استابلر في اسندنج وترانزفيرس انت جبت منين استابلر برانش ده؟ فيبقى في ميدر سيركمفيرنس فيمرس هيبقى ليه برانش زياده اسمه استابيلر برانش. البرانش ده بيأسند ديب لعضله اسمها كوادريتا سيمرس ويروح سبلاي ان جوينت بليد هيب جوينت. يبقى في برانش اسمه استابيلر برانش بيعمل ايه الاستابيلر برانش؟ بيأسند ديب للعضله اللي اسمها كوادريتا سيمرس سبلاي ان جوينت بليد الهيب جوينت. ده لازم ابقى عارفه عارفه الكتاب كتبه ما كتبوش هو هيكتبه قدام فانت تبقى عارفه من الاصل. فلما اجي اسال سؤال الارض اسمه بروفاندا فيمورال سايد برانشات البروفاندا فيمورال فيمورال كم برانش طلعوا منه بقى اولاد لما كده لاتر سيركمفريكس فيمورال وميديال سيركمفريكس فيمورال. لما هز راسي كده اقول ايه برانشات ده وبرانشات ده واتسمع كويس الميديال واللاتر كل واحد ليهم اسندنج برانش كل واحد ليه ترانسفيرس برانش بس اللاتر ليه ديسندنج والميديال ليه اسيتابيلر بس الحمد لله. يبقى كل واحد انا كم برانش وليه ثلاثة اسندنج اسندنج ترانسفيرس ترانسفيرس بس واحد ده ديسندنج والثاني ده اسيتابيلر برانش. ده ارت اسمه بروفاندا فيمورس ارت. البروفاندا فيمورس ارت اللي يدينا كم برفورتنج برانش وليه ثلاثة ثلاثة هو نفسه مين الرابع. نبص مع بعض ثاني كده واديني حالكم مركزين بجد بقى لا ده سوبرفيشال لعب الاستابيلر ده ديب لا اما الكوادريتس ده بره بقى خلاص باين بعد ما وصلنا لبره ده الاسلنج ترانسفير اللي هم دايما مكتوبين في الكتاب. اسال بقى سؤال كده معاكم للناس اللي صح قوي الارت اسمه ايه اللي بناخده؟ فيمور اسمه ايه الارت بناخده؟ فيمور ادانا برانش اسمه بروفاندا فيمور. عايز اساله عن برانشات البروفاندا فيمور ارت ادانا كام برانش لغايه دلوقتي؟ لاتر سيركمفليكس وميديال سيركمفليكس وهيدي كام برفورتنج برانش ثلاثه هو نفسه مين الرابع. بص على البورد لحظه كده العظمه دي عظمه مين يا ولاد؟ ادي هيب بون والفتحه دي اوبتيريت الفورم، ودي عضله اسمها ولايه الفيما. ونبقى يا جماعه ركزوا قد ما تقدروا. العضله الماليه الميديال سايد دي سميتها الدكتور ماك كويس قوي، وبيبقى فيها فتحه كده اسمها الدكتور اولاد هيئ. الادكتور ماجنا دي بتنام قدام عضله اسمها الدكتور اولاد بريف كويس قوي، دي الادكتور بريف نايمه قدامها كده. اللي قدام الادكتور بريف طبعا في الادكتور لونج، ما حدش سرحان، كنا بنحط الادكتور لونج كده نغطيها بكده وتنزل لتحت شويه. الفيمور ارك بليد واقف فوق كده، ادى بروفاندا فيمور. البروفاندا فيمور تنزل من فوق لتحت مش ورا الادكتور لونج، فمش على سطح عضله اسمها بليد الادكتور بريف، ويكمل لتحت كده لغايه ما يعدي كويس قوي. لما يوصل هنا كده اول ما يخش كده دي يدينا برانش يخرم الادكتور ماجنس، بس البرانش ده اعلى من البريف ويرجع ورا، ويدينا برانش يخرم البريبس والماجنس ويرجع لورا، وبرانش يخرم البريبس والماجنس ويرجع لورا، وهو نفسه يخرم الماجنس ويرجع لورا. ادينا كام برانش كده ولاد؟ اربعه. يبقى لو ببص من على البيت العظمه دي عظمه مين يا ولاد؟ سكر. انا بص من ورا، واللي هيك جنبها دي عظمه اسمها هيب بون، بصين من ورا. والعظمه دي عظمه مين يا ولاد؟ فيما، بصين برده من ورا. وادي المنظر بتاع الباك، والعظمه دي الدكتور ماجنس فيها الدكتور هيئ. الدكتور هيتس دي بيجي منها البوبليس الارت اللي هو امتداد الفيمورال وخلص. قال طب ايه رايك بقى؟ لا الدكتور ماجنس فيها خرم واثنين وثلاثه واربعه. عايز مين اللي بيعدي في الاخرام دي ويرجع لورا؟ الفيرست برفوريتنج والسكند برفوريتنج والثيرد برفوريتنج والفورث برفوريتنج. الناس اللي تسمعني كويس قوي، كام برفوريتنج ارت كده موجودين؟ اربعه. بيخرموا مين الاربعه برفوريتنج دول؟ نقدر مع بعض. الاولاني هيخرم ماجنس بس، الثاني ماج بريفس وماجنس، والثالث بريفس وماجنس، والرابع ماجنس بس. وبالتالي خرم العضلات ورجعوا ورا انتهى على الباك. الارت دي رجع ورا تدي المصل بتاعت الباك اوف ذا سايد اللي هقوله ده اسمعوه كويس قوي. مع بعض انا السموت، كل واحد يدي برانش يعملوا مع بعض يا اولاد انا السموت. الشطار قوي الفيرست برفوريتنج هيدي برانش قبل الترانسفيرس بتاع ده والترانسفيرس بتاع ده عشان يشكلهم مين يا اولاد؟ كروشيه. السكند برفوريتنج هو اللي بيدي النيوترونز بتاع الفيما. الثيرد برفوريتنج ملوش حاجه اديشنال. الفورث برفوريتنج هي انستموز مع ماسكولار برانش بتاع ارتر اسمه بوبليسيال ارتر. طبعا الكتاب قفل على الموضوع ايه؟ انا فهمت. هقول الكلام ده تاني لواحد من الشطار قوي. الثيرد برفوريتنج مكتوب ان هو بيطلع من تحت الباك تو بي. الايه؟ دخان دخان بي. مكتوب بيلو ذا دكتور بي. زي اول واحده قدام. لو المفروض يخرمها والله في اثنين يخرموا البريبس وواحد فوق واحد تحت. انا ولاد اللي عندي الاربعه بالفريتنج ارت زوتوا على الباك بيعملوا انسموز اتش اذر وسبلاي المصل اوف ذا باك. يبقى الاربعه بالفريت انسموز اتش اذر واحد وسبلاي المصل اوف ذا باك اثنين. اضافه بقى الفيرست بالفريتنج هيشارك في الانسموز اللي اسمه كروشيه. السكند برفوريتنج بيدي النيوترونز بتاع عضله مين يا ولاد؟ الفيما. الثيرد برفوريتنج ملوش اضافات. الفورث برفوريتنج بي انا سموز مع ماسكولار بنش بيعمل ارتري اسمه بوبليتيال ارت. هقول الكلام ده تاني. يبقى عندك كام برفوريتنج ارتري؟ اربعه. الاربعه دول بيعملوا انا سموز اتش اذر واحد. نمره اثنين من ملاحظاتنا الفيرست برفوريتنج لاسندنج بريتش هنسمع عنه كمان دقايق بيشارك في انا سموز الصليب اللي اسمه كورشيه. تاني برفوريتنج هو اللي بيدي النيوترينت وبعض مين يا ولاد؟ الفيما. رابع برفوريتنج بانستموز مع الماسكولار بيرش بتاع يعني ارت ولاد بوبليتال ارت. نقدر نقول الكلام ده كم برفوريتنج ارت طلع منه؟ اربعه. يبقى انا لو سالتك سؤال وات ارت بيرش اوف بروفاندا فيمورس ارت؟ نهز راسنا ونسال سؤال بروفاندا فيمورس ارت طلع منين؟ من البوستولاتر اسبكت اوف فيمور ارت بعد بدايته بكام سنتي؟ اربعه سنتي. مش زي الارتري داون وورد ميديا باردون مش ورا الفيمورال بيتر ورا عضله اسمها الدكتور لونج على سطح عضله اسمها الدكتور بيف وعضله اسمها الدكتور مان وخرم الاخيره وبقى اسمه فورس بيرفورد. حلو الحمد لله رب. عايز برانشين برانش راح لاترال وبرانش راح ميديا. لاترال لاتر سيركمبليكس اللي بيدينا استند وديستندنج وترانسفيرس. هو رايح لاترال كده لا سارتوريوس وريكتاس فيمورس مش وراهم على عضله اسمها فاستاس انترميديت واتقسم لكام برانش؟ ثلاث. اسندنج يروح لانتيريور سوبيريك سباين وديستندنج يمشي ديب للريكتاس فيمورس والاحلي نيجون وترانسفيرس يخرج اني عضله اولاد بسط الريد ورجع لورا يبقى ده مين ده اللي عندي ده لا. طب الميديا اللي يعمل ايه ريد لما كده الميديا بتاعنا لحظه بس ريد الميديا اللي يمشي على الميديا تايب يمشي بين عضلات مين العضلات اللي يمشي بيها ما بيخومش سوى السوبكتينيس يرجع اوبتيريتور اكسترنس والدكتور بيفيس يرجع وبعد كده يعدي بين كوادريتس وايه يا اولاد والدكتور ماجنس وينتين بيدينا اسندنج وترانسفيرس بس ليه السابيلار بريش بيمشي ديب للكوادريتس سيمرس الشيب اسالكم سؤال بقى البروفاندا نفسه مشي ديب للادكتور لونج ثلاثه على الدكتور اولاد بريفيس هدينا فيرست بورفوريتنج اعلى منه وسكند سيرد خموها وخمو الماجنس والثيرد بعديه يرجعوا على البيك البرفورتنج عضلاتهم كم واحد اربعه اول حاجه بس معلومه كده الناس هتمشي بعد كده النص ده كان في تيمار اسمه اولاد جريف وده اسمه اولاد لس عشان بس ما لقيتش الكلام ده بقول حتى جاي مش مستحمله اصل الوقت اللي عندي اولاد الفيمور ارت يا اولاد الفيمور ارت في الصوره ديت ادانا لو انت رجعت دماغ فرانشات الفيمور ارت انسى البرفاندا الفيمور ادى مين؟ ده سوبرفيشال اكسترنال بيودين سوبرفيشال ابيجاستر سوبرفيشال سيركمفلكس ايليوم وديب اكسترنال بيودين وبروفاندا فيمر كل البرانشات ده ادانا وماشي في اني ترانجل فيمور ترانجل لو حد فينا ذاكر الادكتور كان ايه؟ كان ديب للادكتور وهو ماشي فيها كان ليه برانش اسمه الهابت الني جوينت اكستنجن جينيكرو اللي سبلاي اني جوينت اولاد ني جوينت طبعا طول ما هو ماشي عمال يدي ماسكولار برانش يدي يا اولاد ماسكولار لو حد فينا بص كتابه لحظه كده طبعا عشان البروفاندا بيختصنا بيختصنا بيخلي الواحد يتوه وينسى اللي باقيين لو نزلت الصفحه بتاعت اولاد في صفحه هنا كده اولاد صفحه 47 اخر برانش اخر صفحتين في صفحه 40 ديسندنج جينيكولار ارتري وشفا رسمات اراوند نيو سبلاي نيو وماسكولار يا اولاد برانش عايز واحد فينا يقول لي كده بهدوء ايه برانشات الفيمور ارتري اسماء من غير شرط سوبرفيشال اكسترنال بيودندا سوبرفيشال ابيجاستا سوبرفيشال كومبلكس ايليك الثلاث كم برانش كده ثلاث اللي هم مين؟ الجينيتاليا سوبرفيشال اكسترنال بيودندا سوبرفيشال ابيجاستا سوبرفيشال كومبلكس ايليك وديب اكسترنال بيودندا وبروفاندا فيمور دول كلهم هم في اي ترانجل في الفيمور ترانجل طب وتحت السارتوريس ادانا مين؟ ديسندنج جينيكولا بس طول ما هو ماشي في الكورس كده انيمد ماسكولار بيج في هذا الكلام كويس قوي اللي انا عايز اساله عليكم كده ما لما بنقلب الصفحه في سيرفيس انا لسه هبدا بيه الحصه الجايه انا عايز بس كورشيت انا سموت عشان مش عايز الكلام ده الارت ده سميته ايه؟ فيرست بورفوريت ادينا اسندنج طبعا اي صليب في الدنيا عامل كده الصليب لازم عشان اعمله صح لازم اعمله ترانسفيرس لاب وفيرتيكال لمب طيب اللي جاي ده الترانسفيرس بتاع الميديا والترانسفيرس بتاع مين لا اعمله مع بعض اولاد انا اسمه الفيرست بورفوريتنج از ذا اسندنج برانش في ارتر في جلوتيال ريجون اسمه انتيريو جلوتيال ارت بيبقى خارج من الانتر من الجريتر ساتيك نوتش كده ده برانش من انترنال ايليا انتيريو جلوتيال بينزل منه ديسندنج برانش يقابل الاسندنج بتاع الميديا سيركمفلكس يبقى الميديال سيركمفلكس ارتري ادانا الميديال سيركمفلكس فيمر ادى اسندنج وترانسفيرس ترانسفيرس ده مع الترانسفيرس ده امين انا سمول والفيرست بورفريتنج ادى اسندنج طب بقيه الصليب قالوا الانتيريو جلوتيال ارتري برانش من الانترنا الى كده ده برانش قابل الاسندنج بتاع الميديال يبقى الصليب بتاعنا عشان تعمله ترانسفيرس اوف ميديال ترانسفيرس اوف ليفت اسندنج من الفيرست بورفريت الحمد لله رب قالوا طب اللي فوق ده معمول ازاي قالوا انتيريو جلوتيال ارتري ادى برانش انتيريو جلوتيال ده من انترنا الى قبل برانش طلع منين يا اولاد من الميديا وعملوا مع بعض اولاد انستمول اعمل الانستمول ده ايه بقى اذا اقولها دي اللي استوعبها اول ما اقولها يبقى صح قوي يعتبر كونكشن بين انترنال الى ارتري واكسترنال الى ارتري قالوا انت بتقول الكلام ده ليه الانتيريو جلوتيال ده برانش انترنال الى وطلع لنا من الجريتر ساتيك كده قالوا طب والباقيين قالوا جايين من البروفاندا اوف فيمورال والفيمورال ده امتداد الاكسترنا ايليا يبقى بالتالي لو حد فينا صح كان في ارتر اسمه اكسترنا ايليا ودخل ده بقى فيمورال ده بروفاندا فيمورال البروفاندا اداك الميديال سيركمفلكس واللاتر سيركمفلكس والفيرست بروفيرس يعني كل العيله بروفاندا الجيش ده مين؟ انفيريو جلوتيا يعني لو واحد جات له جلطه في الحته دي كده مش تمضي بقى يبقى البروفاندا فيه دم ولا ما فيهوش دم؟ هيجيله منين بقى؟ من الكورشيت انستموس مش تمضي يبقى كورشيت انستموس في الطب مهم جدا هقول لكم حاجه غريبه جدا عشان انتوا عيال صغيرين اللي هو الليمبر ليه الارتريز اهم من النيرفس والابر ليمب النيرفس اهم من الارت ده في الدنيا حتى في الطب فيري كومن يصاب الانسان بتصلب شرايين في جسمه اللي هو طويل جدا فالدم اللي رايح للزيب بيأثر قوي قوي عليه فبالتالي بسهوله جدا تلاقي الانسان ما فيش دم كافي رايح في اللور انسداد ترسب كوليسترول كتير في الشريان والليمب طويل قوي قوي فبأثر في السيركيليشن فيه قوي فهيقابلنا كتير جدا عيانين عندهم اسكيميا في اللور ليمب محتاجين عمليات ترقعلهم في الشرايين ونعملهم حاجات كتير جدا ونعتمد على الانسمود الموسع من ضمن الانسمود المهم جدا هو هذا الانسمود اللي اسمه كورشيت اللي بيخش تحت الطائله سوبر نهما ناشقا واللي متتبعين الامتحانات على فكره في نسخه امتحانات احنا جبناها اللي عايز يبقى يصورها معرفش بره دلوقتي طبعا مستورد المهم صورتها قريج وما اعرفش وحطت القص هنا بره جبنا امتحان تاني فات وحطها في مكتب التصوير تحت واللي عايز يبقى صور منها صور منها احنا مش ضغط النهارده نتفق مع الراجل يصور لكم قد ما نقدر اللي هي نسخه امتحان تاني فات اناتوميستولوجي بايو هيستولوجي مش كامله لا في هذا الكلام ده عشان خاطر الدكتوره هتشرح لي الكتاب انت ادوكم امتحان واحد ده بقى بتاع 8 9 سنين كده I'm not going to be able to do that.